الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي أولا بالنسبة للجوالات، من كان له جوال فيه نغمة قد تنطلق بغير قصد فأرجو أن يتأكد من ذلك صاحبها. طيب، موضوع التبذيع الذي صار من المواضيع الحادثة في الساحة السلفية، وإن كان أنا أجزم إن شاء الله بقرب انتهائي واضمحلاله، كما أنني أستبشر أيضا بظهور فرق التكفير في الإعلام بقرب اضمحلالها أيضا، وتلك منحة جاءت بعد محنة. فلما كان التكفير خافيا في كهوف التكفير كان يسري كسريان النار تحت الهشيم، فكذلك التبديع بعض أن ظهر بصورة متفلتة وكبيرة، هذا من أكبر الأدلة على أنه من اضمحلال. فإن الأمر إذا صار صرعة أو كما يقال موضة فسرعان ما سينتهي. يعني في يوم من الأيام كان التكفير في قلة من الناس، فصار الآن في كثرة كافرة، هذا من أدلة أنه سيضمحل. والتبديع بعد أن انتشر فسرعان ما ينتهي، لكل شيء إذا ما تم صانع. طيب، أولا مؤصل الأصول في مسألة التبديع، وهي أيضا لها علاقة بمسألة التكفير، لأن التبديع والتكفير من أحكام الشريعة المعللة التي تجري على العلم. فنذكر لمحة سريعة في هذه المسألة حتى يعرف السلفيون أن المسائل لا بد أن تؤصل. كثير من الناس يدخل في هذه المشكلة، يعني أصاب فلان في الكلام في فلان، أو أخطأ فلان في الكلام في فلان، وفلان لم يثبت عليه هذا الجرح. هذه المسائل إنما هي مسائل فرعية، لكن أين التأصيل في المسألة؟ هذا هو الإشكال. ونحن قد ذكرنا أدلة كثيرة في جلسات ماضية، فقد قرأنا هذا البحث وناقشناه في الدروشات في الحجوز وفي كلامنا، وهو بحث مأخوذ من دروس كثيرة ومن بعض الأقوال العلماء من هنا وهناك. مسألة التكفير أو التبديع أو الإكفار والتبديع، هذه المسألة أحكام معلمة، لأن الأحكام في الشريعة هناك أحكام معللة وأحكام غير معللة، والأحكام المعللة إما أن ينص الشارع على العلة فيريح المجتهدين فيقال أن علة كذا هي كذا، وإما أن تكون العلة مستنبطة، هذا من شأن المجتهدين ليس من شأن العامة ولا طلبة العلم. طيب، من أصل هذا الأصل؟ يعني أنت لا تقبل تقعيد بدون أصل. هذا الكلام قد يقال كلاما فيعجبك جرسه، لكن ما دليله؟ لا بد للكلام يكون له دليل. والسلفيون لا يقبلون قاعدة إلا بدليل. القاعدة إما أن تسند بدليل مباشر أو بأدلة كثيرة متراكمة يؤخذ من مجموعها قاعدة معينة. أهل السنة لاحظوا في أفعال الشارع أنه يطلق أحكاما عامة فيقول من فعل كذا فهو كذا أو من قال كذا فهو كذا أو من ظن كذا أو من آمن بكذا أو من كفر بكذا فهو كذا. ثم لاحظوا أن الشارع طبعا هنا لفظ اصطلاحي قد يقصد به الله سبحانه وتعالى وله في الإخبار. الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الشارع ولا النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه الشارع، وإنما الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع. سواء كان الشارع أو المشرع لاحظ أهل السنة، لأن أهل السنة يجمعون النصوص وعلى البدعة يمسكون بعض النصوص ويتركون بعض الآخر، فلاحظ أهل السنة أن الشارع إذا جاء في الأعيان وضع ضوابط إزالة هذه الأحكام عن الأعيان. الأعيان جمع عين، والعين هو شنو؟ المطلوب الحكم عليه، الشخص المكلف أو صاحب أو متبع التشريع. فلاحظوا أن الشارع أحيانا يمتنع عن وصف العين أو يقع الوصف على العين إلا بضوابط. سنذكر الدليل أول بعض الأدلة. المعتزلة خالفوا أهل السنة في هذا الباب لأنهم أصلوا أصلا هذا الأصل الذي عند المعتزلة مثلا أو عند الفرق الوعيدية، الخوارج المعتزلة ما فرق وعيدية، هؤلاء قالوا بإنزال الأحكام العامة على الأعيان استغراقا. يعني الأعيان دي لو كانوا مليون الحكم ده بينزل في المليون دي. طبعا هذا الأمر قد يستخف قوما من أصحاب النظر الضعيف ويرون أن هذه المسألة مثل الرياضيات. القانون في الرياضيات يسري على جميع المسائل. الرياضيات مثلا تعطى تمرينا من 20 مسألة، تختلف هذه المسائل لكن بقاعدة واحدة لا بد أن تحل هذه المشاكل المسائل جميعا. أما الشارع فله تصرف آخر مع هذه المسائل. المعتزلة طبعا هذا الأمر يتعلق بالتبديل والتكفير. الوعيدية قالوا لا بد من نزول الوعيد، الوعيد سواء كان تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا لا بد أن ينزل على جميع الأعيان الذين قام بهم هذا الفعل أو وقعوا في هذا الفعل، قالوا هذا القول أو مارسوا هذا الشيء. وهذا تبعا لقاعدتهم التي قعدوها وهي الإجابة على الله. كثير من الإخوان السلفيين يدرسوا أصول الفرق لكن ما يعرف أن الفرق دي منهجة جاية من أصولها. المعتزلي لمن يفسر بعض الصحابة، يعني مثلا عمرو بن عبيد قبحه الله قال لو شهد عندي الزبير وطلحة في بقل لرددت شهادتهم. بقل يعني شنو؟ يعني قال لو أنا كنت قاضي وكان الشهود عندي طلحة والزبير في بقل، قال ده ليش مدفون فاصول لي عدد بكل ما بقول، قال لرددت شهادتهم. ليه؟ لأنه يرام شنو في السلاح. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ذكر إنه الناس لو تقاتلوا ومما كفار فساق. فالوعيدية يرون أن العلل موجبة للأحكام، موجبة لشون الأحكام، العلة لا بد يكون الحكم فيه، لا تتخفت تخلب العلة عن الحكم. فعلت كده لزمك الوصف، وهذا الذي وقع فيه الذين لا يعذرون بالجهل، سواء كان في التكفير أو التبديع. أما أهل السنة قالوا العلة أمارة على الحكم، أمارة الهمزة فوق الهمزة وليس إمارة، أمارة يعني علامة. قالوا العلة أمارة على الحكم، وقد يتخلف الحكم لانتفاء شرط أو قيام مانع. الكلام ده أهل السنة جاوبوا منه فلسفة أنظير، لا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ده تطبيق، جاء برجل اسمه عبد الله يقال له حمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني عنده دعارة، فجيء به مخمورا، النبي صلى الله عليه وسلم حده، حتى الصحابه قال مما الضارب بنعله، مما الضارب بثوبه، مما الضارب بالجريده. فواحد من الصحابه لعن هذا الرجل فقال لعنك الله ما اكثر يؤتى بك لعنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن اللعن، قال له ما علمت انه رجل يحب الله ورسوله؟ على السنه قاموا وصفوا الكلام ده وجابوا معه حديث لعن الله الخمر وشاربها. الرجل ده شاربه ولا ما شاربه؟ شاربه. طيب لعن الله الخمر ما مشكله، الخمر تلعن، هنا في اطلاق وتعيين. في واحد يقدر يقول الخمر ما ملعونه؟ ما في. هنا القاعده ما ماشيه، خليت بالك، هنا القاعده يتفق فيها اهل السنه والمعتزله او الوعيديه، ان الوعيد وقع على الخمر. ممكن يخفى الاستثناء، واحد يستثنى، ها؟ طيب الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الخمر في الأول، الخمر والميسر قال فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، بين مصلحة، لكن اللعن ما مرفوع عنه، خلاص؟ اللعن شنو؟ ما مرفوع عنه، يبقى ده هنا القادع بتاع إنه فيه ما منافع للناس ما رفع شنو؟ ما رفع اللعن عن الخمر، لكن الحديث رفع اللعنة عن منه؟ عن المخمور. خلي بالك من التعصيل ده، عشان لما نجي نقول لك الزوج وقع في كفر يقول لك يا اخي ده كفر، دي بدعة، الكفر ملعون، البدعة ملعونة، لكن المكلف ده الشارع عنده معه شغل ثاني. انت التعصيل ده لابد يكون عندك فهم في النصوص. السلفي ما ذو التقليد ولم ياخذ اجازه، ما يبقى الكلام من اي دور الا بدليل. يا عمر بن الخطاب، احنا كنا في درس عندنا في الحله امبارح ولا امبارح في احكام الجنائز، نفسي وعملية فوضى على العامة، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يصلي على منو؟ على عبد الله ابن ابي ابن سلول. الحديث قال عمر بن الخطاب وقف للنبي صلى الله عليه وسلم قدامه، قال واخذ بثوبه. ليه؟ لان عمر بن الخطاب قام عنده نص. خلي بالك الثور المسكوه من ثوبه ده ابنه، ده النبي هذا لا ينطق على الهوى اصلا. انا جبت الاثر ده ليه؟ الحديث ده عشان كون واحد قاعد له في ترابيزه وقعد خط له مقرفون وجابوا له حاجه بارزه، دي ما بتعفو من الدليل. خليت بالك شيخ فلان والعلا الدنيا كلها بقت علامات، لحد ما تقبل العلامه العلامه العلامه حافظ شنو ده، يدل على ان السلفيه او بعض السلفيين في طريقهم الى التصوف، التصوف الفكري. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه من ثوبه قال له اتصلي على عبد الله بن ابي سلول الذي قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا؟ عنده نص الله سبحانه وتعالى نزل فيه ليخرجن الاعز منها الاذل وقد نهاك الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم قال لا اخر يا عمر ابعد خلينا نصلي. عمر الخطاب لسه بيتكلم قال لا لقد خيرني الله فاخترت، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال له ولو اعلم اني لو زدت على 70 لغفر له لاستغفرت له. ده اوردناه ليه؟ حتى عمر الخطاب في النهايه قال وتعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك الله نزل ولا تقم على قبري، اتصلي على احد منهم ولا تقم على قبري. خلي بالك هنا الخمر لعنتها ثابته، لانه في بعض العاطفيين، في ناس عندها عاطفه تلقى ما مؤصل علميا لكن عنده عاطفه، عاطفه نحو النص، لك يا اخي دي بدعه، الزول ده قال كده، الزول ده عمل كفر قال كفر، ده الشريعه ما عفته، ده الشريعه ما قالت ما يعني السلف ما منعوا اللعن والتفسير والتبديع والتكفير للفعل، هل يتبارك من التعصيل ده؟ لكن الفاعل ده الشارع يشتغل معه شغل ثاني. الصحابي لما قال له لعنك الله ما اكثر يؤتى بك لعنوا لانه الراجل ده سكران وجلد، جلد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، يعني ما ممكن تقول لي سامع خبر لا قدامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الفاعل والفعل وذكر مانع من موانع شنو؟ لعنه. وخلي بالك انه اقيم عليه الحد، الان الرجل ده ما متأول صح؟ انا شرب الخمس ربا زي ما يقول نص دينار. التأويل ده براو، لما يجي واحد متأول ده بيمنع عنه الحكم والإثم، لما يجي زول متأول يمنع عنه الحكم والإثم، ده كلام معروف أصل العلماء جاي من النصوص دي. فلا يأثم عند الله ولا يلحقه الحكم، إن كان الحكم تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا أو أي شيء. أما من فعل الفعل، أما من فعل الفعل غير متأول، خليت بالك، ولا ناسي ولا جاهل، قامت الشروط وانتفت الموانع، اكتمأ بعد ذاك العلة بتقع في من الحتة دي، ده تعصيل مهم. طيب تقسيم المكلفين، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى في الآية دي قال البشر دي صنفين بس، منكم مؤمن ومنكم شنو؟ كافر. طيب أين المنافقون؟ إما داخلين تحت الكافرين أو تحت المؤمنين، حكم حكم دنيوي يخش تحت المؤمنين، الحكم ده ما بفارقه إلا لما شنو يضرب بينهم بسور شنو في الآخر. بعد ده بيحصل التفريق الكامل في الأحكام بين منو؟ المنافقين والمؤمنين. المنافقين بعد ذلك بيمشوا شنو؟ الدرك الأسفل من النار خلاص، أو هم كافرين أصلا حقيقة لكن ما مظهرين الكفر. يبقى ده هنا تقسيم البشر إلى قسمين، مؤمن منكم مؤمن وكافر. بعد ذلك في أول البقرة الله سبحانه وتعالى قسم الناس لمؤمنين وكافرين وجنو منافقين. طيب قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. متقين الفجار الذين آمنوا والمفسدين. طيب قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا خلاص فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الحديث فيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام عليه ما لم يظهر منه خلاف ذلك. طبعا أحكام الظاهر هذه برضو ليست على إطلاقها. ليه؟ عن الصحابي ذاك قبيل لمن لعن شارب الخمر أجرى أحكام شنو؟ لعن الله الخمر وشاربها لعن شاربها صلى الله عليه وسلم قال له ما تلعن شاربها لكن ما قال له ما تلعن الخمر خلاص؟ طيب قال ابن تيمية طبعا ما احيانا الناس بيقروا دي مشكلة كثير من السلفيين وعم يدخل في الفتاوى ويقرا شيخ الاسلام لانه عادة بيستطرد بالذات فيما هو معلوم ضرورة من يعني السنة. في بعض الناس يقوم بياخذ كلام شيخ الاسلام ده وحق له ذلك لكن عند البحث والمناظرة والتأصيل لا بد تعرف ان شيخ الاسلام الكلام ده دليل وين. غريب انا شفت مقطع قبل يومين ثلاثه لواحد امريكي والثاني برضو امريكانو اثنين واحد مسلم والثاني ما عرفت مسلم ولا كافر. المسلم ده عنده دراسات خاصه في شيخ الاسلام ابن تيميه وزول مسلم من السبعينات اصلا هو فيلسوف كان بيدرس في ابن سينا فبحث في الناس الرد على ابن سينا قالوا اول مره عارف انه في مخلوق اسمه ابن تيميه قال لما قريت له قال اظن طوالي شبك معي طوالي قال ما فارق وقوله وذكر انه قال هذا الرجل يعني من العجوبات في الدنيا مش في المسلمين بس في الدنيا كلها قال هذا الرجل وذكر ده المبحث الدار اقوله قال كان في الرد على خصومه يتناول الاحاديث تناوله يعني قال لو رد عليه خصم ممكن يتناول اي حديث في اي لحظه عشان كده قال شيخ الاسلام ابن تيميه عندما يتكلم الزول اللي عنده دربه في شيخ الاسلام لو لقيت كلامه في اي حته بتعرف الزول اللي قرا شيخ الاسلام كثير لو لقيت كلامه في اي حته بتعرف انه ده كلام ابن تيميه وبتعرف انه الكلام ده من نفسه قاصد الحديث الفلاني وهنا قاصد الايه الفلانيه فعلا لما تكون بتقرا عشان يقوم يقول لك ودليل هذا يجيب لك الحديث او الايه طوال بتعرف انه مؤصل اي نعم اي نعم. شوف الامريكي ده سبحان الله مقطعين عجيبه جدا وزول في هو طبعا اسلم لكن قال الرجل ده عجيب قال يعني عباره عن رجل يعني ديميه ده ليس كرجل كانه الناس كدار ما يتكلم في فن الا ويقطع اصلا سواء كان فلسفه او منطق او فلك او شريعه او غيره او فرق او مناهج. طيب قال واذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر قال لما تقرا عشان تتدرب خير وشر وين خير وشر ده؟ صحابي يشرب خمر خير وشر مكلف يشرب خمر خير وشر. طيب وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام بحسب ما فيه من الشر عن جنة. واحد عنده بدعة بالمناسبة وده تأصيل لا يؤصل إلا في مواطن المناظرة خليت بالك والمخاصمة يعني مثلا واحد يقول لك فلان ده خارجي واحد يكون من الدعاة يقول لك ده خارجي خارجي ليه؟ لأنه خرج على الدولة بمظاهرات. طيب نحن عندنا هذه المظاهرات من البدع من التشبه بالكفار قولا واحدا وعليها إجماع علماء أهل السنة ما في واحد من علماء السنة المعتبرين قال بجواز المظاهرة، ولا حتى كان المظاهرات دي في بايدناك بايعناك نفديك، ده كله خارج كله باطل. واحد طلع مظاهرات على حاكم ظالم، يقوم واحد بمجرد الفعل ده يقول هذا خارجي، خارجي لأنه خرج على الحاكم ده. طيب إذا كان هذا الرجل يرى كفر هذا الحاكم، ما بنحث معاه فيه بس مجرد الخروج من المظاهرات. لنفرض أن هذا الرجل الذي أتفق أنا معك أن فعله هذا مخالف، وطبعا ده قلت لك في مجال البحث والمناظرة ما في مجال التنظير أو التعصيل. طيب لو علمنا أن هذا الرجل الخارج في مظاهرة هو أصلا يرى أن هذا الحاكم كافر، فهل يلام على المظاهرة؟ ما دام لا نستطيع أن نلومه لو خرج بالسيف مثلا، حيتحول المسألة من أنه خارجي لأنه تقديره خطأ، أو أن هذه المسألة بدعة، قد يحصل نقاش لأنه الحاكم كافر ولا ما كافر. وقد يأتيك بعالم معتبر من علماء أهل السنة والجماعة المعاصرين ممن يرون أن كل من حكم بالقوانين الوضعية فهو كافر، وأن من قال بالاستحلال في هذه المسألة فهو من المرجئة. لما قلت لك ده تأصيل في معرض المناظرة وليس من باب الترقيع ولا من باب القبول، عشان ترجع أنت للتأصيل الأصلي الصحيح. خليت بالك أنه متى يبدع الرجل أو متى يكفر أو متى يفسر. طيب قال فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفي لحاجته. حرامي يا أبوه قطع يده وممكن يعطى من بيت المال ولشنو؟ لحوجته. أكرم بعد أن أهين، طبعا دي إهانة دي طبعا الحد لا يسمى إهانة اصطلاحا وإنما يسمى إهانة شنو؟ لغة. يعني الشريعة ما قالت أهينوه إلا في مواطن معين، لكن مقصود أنه كون إنسان يقبض ويقال هذا سارق أو هذا يجلد أو هذا نوع من الإهانة. طيب قال وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه للسنة والجماعة، وشايفين الشيخ الإسلام بيجي لك إجماع. طب رجعنا للنزاع الأول بتاع الخلاف، أصلا جبنا للسنة والجماعة والوعيدية بشنو؟ طبعا الوعيدية بيقابل شنو؟ ممكن يسمونها الوعدية. ليه بيقولوا لا يضر مع الغلاة؟ يقول لك لا يضر مع الإيمان شنو؟ معصية. موجودين بالمناسبة. طيب قال ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية مجرد ذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج المعتزلة. طيب جاب كلام لشيخ الإسلام الكفر ابن القيم، الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان. بالمناسبة شعب الإيمان والكفر دي أنا عايز الناس تتدرب في حاجة اسمها الذاكرة التصويرية. طبعا دي مصطلحات ما بتهم، سموها ذاكرة تصويرية ذاكرة فوتوغرافية ما بتهم، لكن دائما تحاول أن تتذكر وتتفهم النصوص والقواعد بمحسوسات. زمان في المدرسة درسنا حيث ما الخط العددي، الخط العددي يبدأ بصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة لحد إلى ما لا نهاية. الخط العددي بقابله خط عددي سالب ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة إلى ما لا نهاية. أو تعمل خط عددي وتجيب مراية، خذ مراية كده الخط العددي بينات عكسه اليمين شمال والشمال يمين. طيب الخط العددي ده في الأول بتاعه ممكن نأخذ شنو؟ لا إله إلا الله، أو تمثل بمبنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، دي الرواية الأرجح، أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ده شنو ذكر شعبة معينة يعني وصفه وصف، لأنه الشعبة دي مؤثرة على جميع شنو الشعب. أعلاها لا إله إلا الله. عشان كده أنا قلت كلام قديما وفهم بصورة خاطئة، إما غرضا وقصدا وإما جهلا. قلت إنه مشكلة كثير من الموحدين أنهم درسوا التوحيد ولم يدرسوا الإيمان. ما هو الفرق بين الإيمان والتوحيد؟ كثير من السلفيين لا يعرفون ذلك. إيش الفرق بين التوحيد والإيمان؟ التوحيد جزء من الإيمان، والدليل الحديث ذا نحن اتفقنا إنه الترابيزة والميكروفون ما بغعين بغعين شنو؟ النص أعلاها لا إله إلا الله. قال الإيمان بضع أعلاها شنو؟ يبقى لا إله إلا الله شنو التوحيد؟ ده جزء من شنو؟ الإيمان. عشان كده للأسف الشديد بتلقى في ناس في التوحيد ما عندهم أي مشكلة، لا يساوره أدنى مساورة أن يذهب إلى قبة وإلى فكي ولا لوداعي. ده ممكن يرام أحقر من أحقر شيء بالدنيا. لكن نفس الرجل ذا لأنه ما حقق شعب الإيمان تجد تتعامل معه في مسائل عنده علاقة بشعب الإيمان تلقاه قد يكون بعض المشركين أفضل منه. شفت مقطع لواحد برضو بريطاني مسلم يتكلم عن والده بيقنع فيه عن الإسلام، والده ده كافر نصراني. قال والدي ده كان شغال في مصنع، قال كان بيقتطع جزء من دخله عشان يأكل العمال معه في المصنع يحرمنا نحن أولاده، وهو نصراني. وقال ترك الميراث لأخوانه عشان ما يدخل معهم في مشكلة، وهو نصراني. حتى قال يعني في بعض المسلمين أو كثير المسلمين ما عندهم خلق ده. قد يكون كافر عنده من شعب الإيمان ما ليس عند موحد، لكن طبعا موحد عنده شنو؟ الأصل. لكن الأصل ده ما معنى تطلع على الأصل؟ الأصل ده لابد أن يورق ولابد أن يستوي على سوقي ليعجب الزراع. احنا ممكن نشوف شجرة ما فيها ولا صفة نقول دي شجرة، نشوف شجرة مورقة وكبيرة وخطرة ومثمرة وهي أيضا شجرة. فالتوحيد هو أعلى شعبة من الإيمان، لكن بيجي الصلاة بعدها، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، بر الوالدين. انت ماشي حد ما تصل لحد الحياة، وانت ماشي حد ما تصل لما تتقضى عن شنو الطريق. شعب الإيمان دي كلها لو اتحققت فيك معناه توحيدك ضعيف. توحيدك شنو؟ دي نظرة ده كان عبرت عنه أنا قبل إيه الكلام ده غريب، قلته في المسجد ده قبل 20 سنة المسجد ذاته. قلت إحنا توحيدنا نظري، وأنا قلت بالمناسبة دراسة الإيمان لا تقتصر على دراسة كتب التوحيد، لا لو درست كتب الإيمان بتلقى الموضوع أوسع من مجرد دراسة التوحيد. فلا بد الناس تعرف المسائل دي، دي موعظة مهمة حتى إن كنا نتكلم عن مسائل التوحيد. طيب في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والسلاذ نوع على 73 فرقة، ولا في نار واحد. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أصحابي دي لدينا نجيب فيها شوية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعنا في الخطبة لم تكن فيهم بدعة. البدعة ما جاءت إلا في التابعين، ما في صحابة عنده بدعة ابدا، ولا في صحابي كان من الفرق الطاغية، لا في صحابي كان خارجي ولا معتزلي ولا مرجئ ولا قدري ولا ولا ولا. حتى ابن عمر لما تكرر لك هي قال لهم اخبرهم ان ابن عمر بريء منه وهم براء مني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا حسن بالطرق، حسن لغيره بالطرق، لكن احيانا انا اديك فائده خلي بالك. أحيانا الحديث يتنازع فيه أهل الحديث. الحديث ده لما قلت لك تتأمل، أوعك تأخذ حاجة معلبة جاهزة إلا ممن تجاوز القنطرة، تأخذ من الصحابة، لكن ذو جقع ضفر بيضه وميكروفون الدليل، دليلك شنو؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال شنو؟ ما علي أنا اليوم وأصحابي. طبعا ما عليه أنا دي ما بخاف بحث، لو في واحد قال ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ده فيه كلام، هذا كفر وخرج من شنو؟ من ال 73 ملة دي ذاته، ده بره، ده لا علاقة له بأهل القبلة. لكن النزاع بين أهل القبلة بيكون في الصحابة دي، ما أنا عليه يوم وأصحابي. لما تجي تنظر تاريخيا بالمسند الثابت تجد أنه لا صحابي هو رأس من رؤوس هذه الفرق ولا من أذنابها. الصحابة براء تماما من هذه الفرق الضالة، ما عندهم علاقة بها. تعرف إنه الحديث ده لو لم يصح سندا، خلي بالك من التأصيل ده، لو لم يصح سندا فهو صحيح واقع. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هؤلاء الصحابة في غير ما حديث. والله سبحانه وتعالى زكاهم، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طبعا الذين اتبعوهم بإحسان هذه ممكن تأخذ معنيين، اتبعوهم أي من الصحابة الذين جاءوا بعد السابقين من المهاجرين والأنصار. يعني التفسير الأول أن السابقين من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن عبادة وسعد بن الأنصار بن معاذ وغيرهم من كبار الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان إلى التابعين هم الصحابة الذين جاءوا بعدهم، أو الذين اتبعوهم بإحسان يدخل فيها التابعين، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب، وقال عنه ابن تيمية مثل الجماعة وهو حديث صحيح مشهور. طيب، طبعا لفظة الجماعة قلنا وهل السنة، صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عليكم بالقرآن؟ لأن الاختلاف الحقيقي ده ما في القرآن كمصدر. أول خلاف وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي، أول خلاف وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان في تحصيل السنة نفسها. احنا ذكرنا قبل كده في هذا المقام وفي غيره أن البدع الفكرية أصلا أصولها جاءت من العجم، لأن العجم كان عندهم حضارات فكرية. يعني البدع الجاد للمعتزلة ما جاتهم من داخل الجزيرة، الجزيرة العربية ما كانوا عرب سابق، هم جاهلة أمية مشركة ما عندهم حضارة، ناس مبارين البهائم. أما الأمة اللي عندها حضارة زي فارس والروم، ديل كان عندهم فلسفة وكان عندهم منطق وكان عندهم أديان تعتمد على هذا الباطل، عشان كده المعتزلة تأثروا بهؤلاء. أما الذين تأثروا بالجهل بالسنة هي البدعة العربية اللي هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج دي يجوز أن نسميها بدعة عربية، لأن معظم الخوارج كانوا شنو؟ كانوا أعرابا وكانوا جهل بالسنة، كانوا جاهلين بالسنة، حتى أنهم قطعوا يد السارق من هنا. وعندهم ما خالف القرآن من الحديث يتركوه، إذن هم مبتدع من هذا الباب. طيب، قال متى يكون الرجل سنيا أو مبتدعا؟ قال الشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى 3 346 فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. من قال يعني قال دينا ليس بمعنى القول اللفظي، قال من المقالة. عشان كده أبو الحسن الأشعري ثم كتاب شنو؟ مقالات الإسلاميين. مقالات، مقالات يعني معناها شنو؟ عقائد الإسلاميين. المقالة والقول هو العقيدة أو المنهج. الإسلاميين معناها شنو؟ المنتسبين الإسلام. وقال أيضا في الفتاوى 24-72 من خالف الكتاب المستبين. شوف كلمة المستبين دي كتاب واضح، لأنه أحيانا قد يخالف الرجل آية بجهل أو بتأويل أو أشكلت عليه. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة، لأنه بعض الناس قد يخالف السنة غير المستفيضة، ما استفاض العلم، ما معروفة. المستفيضة دي اصطلاح واسع، لكن السنة التي تلقتها الأمة بالقبول وصححت بالأسانيد الصحيحة ليس فيها نزاع. لأنه قد يحصل نزاع في الأمة في بعض السنن، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، لا يعذر فيه في تفصيل، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. المحاضرة دي كلها الجملة بتاعت شيخ الإسلام دي حسمتها، يعني السنجيرة بتاعتنا دي كلها والعصرية قاعدين هذه شيخ الإسلام ضربها في سطر واحد، مما ينبيك بفقه هذا الرجل. لك اللي بيقول اللي بيخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع، ده الذي يعامل معاملة أهل البدع. تستغرب تلقى في سلفيين مختلفين في تبديع رجل، فيلزم زي ما قلت لك احنا ما بحثنا في انه دارين ندافع عن فلان ابتدع ولا ابدا، هذا ليس موضوع. يعني حتى لو بدع شيخ او عالم سلفي فلانا من الناس ولم يلزم الناس بتبديعه وراء ان الرجل مبتدع، زي ما حنذكر كميه من السلف اختلفوا في تبديع ناس، في تكذيب وفي تفسيق وفي كفر ذاته، لكن ما في واحد من السلف الزم الثاني الا عبارات سننقلها وننقدها. احنا ما بحثنا في فلان اخطا ولا ردوا عليه ولا صد، ابدا ما تقصير. طيب، فعشان كده زي ما قلنا بعض الناس كانوا مختلفين، فلان ده مبتدع، او بعض الالفاظ الحادثه متميز. طبعا احنا زمان درسونا الموائع في الفيزياء، ممكن نسميها علم الهيدروليكس. الهيدروليكس ده دخل في الدين، زي ما ذكر الشيخ ابراهيم الريحاني قال كلمة تميع دي أول من استعملها قال سيضد. هذا ليس من الفاظ السلف، أول دول استعمل كلمة تميع وتميع وكذا هو سيضد، يعني ما من الفاظ الشرعية، يعني ما بتقتضي لفظ يعني جرح شرعي. طيب، فأحيانا تلقى ناس مختلفين وسوق الخلاف قائمة، وتلقى البحث في إنه فلان ده عمل كده أو قال كده أو سوى كده. طيب، ما هو التأصيل في المسألة؟ ما في تأصيل، بس فلان قال فلان انتهى الموضوع. انت معانا ولا ما معانا؟ وقال ايضا في الفتاوى فعلم ان شعار اهل البدع فهو ترك انتحال اتباع السلف، فهو دي زايده. مين قال شعار اهل البدع ترك انتحال اتباع السلف؟ يعني لو في دول قال ان السلف ما عندي شغله معاهم، اعرف ان هذا مبتدع. هذه اول علامات شنو؟ المبتدع. الزول اللي بيقول يا اخي فهم السلف بيقول لك نحن رجال وهم رجال، هذا من المبتدع كحكم عام. ولهذا قال امام احمد في رساله عبدوس بن مالك اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اصول السنه. طبعا لما نقول الصحابه والسلف، ما يجي واحد يقوم يمسك لي قول واحد من الصحابه في مسألة يقول ده الحق وإيه دول خالف الكلام ده بيبتدع. لما قال الشيخ الألباني قال آثار السلف إن لم تتضافر لا يستخرج منها قاعدة. يعني الآن حنذكر بعض الأقوال لبعض السلف اصطلاحا التابعين وغيرهم، قالوا كلمات نجزم أنها باطلة ولا تلزم الأمة هذه الكلمات أصلا. عشان كده يا جماعة لما نقول إحنا سلفيين أي أننا نفهم الدين على طريقة السلف. الدين ده يا جماعة على المكلفين دي بتنقسم لدين ودنيا. الدليل صلى الله عليه وسلم قال ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فشأنكم به أو أنتم أدرى بكم دنياكم. الحديث ده قسم على المكلفين لجنه دين ودنيا. طيب دين قال الله قال الرسول فهم السلف. دنيا الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في الدنيا الإباحة إلا ما جاء شنو معارض. أما الأصل في الدين المنع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. والآية طبعا فيها رد على جماعة التشريع والتشريع على أي آية في القرآن ورد بالتشريع بيرد معاك كلمة الدين. التشريع المكفر هو الذي جعل دينا. أنا قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. خليت بالك؟ طيب قال وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليها. ما يذم عليها ده لما قبيل الصناو رجل جه شرب الخمر شوف دي أقوال مقصود بها التقرب إلى الله. والرجل شرب الخمر ده قاصد يتقرب إلى الله أبدا بل هو أخطأ في معصية الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شنو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه عينا. طبعا معنى الكلام ده برضه التأصيل ده نفهم مش معنى أي معين ما بيلعن لا ما معناه كده هيكون فوعتين كده يعني معناه نحن لو جينا دول شارب خمرا حد كل شراب الخمر لا يلعن لا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مانع في منه. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أصلا قال شربت الخمر من أمتي لا يلعنون كان قلنا أي ذكور جيب شنو. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم المعين ده قال ده رجل يحب الله وشنو ده ما تلعن. انت احنا ما نقول مانع مش مانع على الاطلاق مانع في حاله شنو المعين. كمان الحكم نزل على منع من المعين لمانع قام بشنو المعين. قال واما الاغوال انه لا يذم عليها يعني ما بيعير بها. برضو في احاديث دائما تفتش. موسى لما لقى آدم قال له أنت آدم خيبتنا وخرجتنا من الجنة في رواية آدم حجاو بشنو. بعض العلم قالوا إنه لأنه موسى عيروا بها أو لاموا عليها بس الموضوع انتهى الأمر مقدر. فالشاهد في الموضوع شنو الشاهد في الموضوع ده برضو انت بتاخده كتأصيل عندك. أما قلت لك عايز تتفقه كل ما يلاقيك حديث الإمام البخاري وقد ظلم من كثير من الجهلة. أنا قرأت أثرا عن بعض السلف من المعاصرين الإمام البخاري وأحمد قال الله يحب الإنصاف. البخاري أعلم من أحمد بعشرين مرة واحد من السلف معاصرين هم. طبعا احنا ما بيلزمنا 20 19 اعلم لكن دار اوريك ان الامام البخاري جهل فضله. الامام البخاري الحديث الواحد بيقطعه 7 8 مواضع بيذكر لك في الصحيح مره في الديات مره يدي لك في الزكاه مره يجيب لك في الصلاه. ليه ده يذكرني برجل اشعري صوفي خبيث ابعده الله ناظرته مره دي مره في الكلام مره في جنبات فذكرنا كلام للامام هو ذكر كلام للإمام مالك أظن أنه ذكر كلام للإمام البخاري. الإمام قال لي البخاري ليس بفقيه طلع والله الذي لا إله إلا غيره البخاري أفقه من مالك لكن أنت جاهل ما تعرف البخاري. أنا عندي البخاري أفقه من مالك لكن أنت من الجهل. الشاهد لو أنت كنت تتفقه النص لا بد تفلفل كلمة كلمة كل كلمة بتجيبها كلمة توديها هنا وتوديها هنا تشوفها بتركب هنا ولا لا بتجي مع دي ولا لا وتتابع كل ما يجيك شيء قاعدة ولو عندها دليل واحد حاول تجمع لها أدلة ثانية يحصل لك نوع من التفخ في الشريعة. طيب قال وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد الاجتهاد لم يعلم ما تقدر تجزم بل هي من موارد الاجتهاد الذي تنازع فيها العلم والإيمان فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها لكنه لا يمكن أن يلزم الناس بما بان له ولم يبل أم لم يرتبه قال المسألة قد تكون قطعية عند رجل وعند رجل لم تبل له ما في قطعية عنده ليه لأنه أصل الشريعة ما جعلت قطعية عشان كذا المقولة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد مش لا إنكار في مسائل الخلاف في بعض الناس يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف لا الخلاف قد يقع في شيء محسوم لكن الأمر إذا وقع في اجتهاد بحيث أنه إما تنازعته أدلة متكافئة أو شبه متكافئة أو ليس فيه دليل مباشر بيرد فيه نزاع يعني مثال التبرع بالأعضاء ما فيه نص مباشر هل يجوز الإنسان يتبرع بالكلية بجزء من الكبد بكذا فيه نزاع بين الفقهاء المعاصرين حتى بين أهل السنة فما يجي واحد يقول لا هذه مسألة محسومة وكل من خالفها وضال أو جاهل لا هذا من الجهل نص المسألة ما فيها نص فيها نصوص عامة من الطرف ده من الطرف ده من استطاع منكم أن ينفع أن ينفع أن ينفع أن أن ينفع أخاه فليفعل بيقول لك جاهز تتبرع يقول لك من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل استطيع افعل بيجي واحد ثاني يقول لك لا التصرف في الجسد ده ما ملك الانسان ما يتصرف فيه الا العامه كده مثلا فالفقه ما هو بالضيق بتاع انه واحد اثنين ثلاثه عسكريه اي ذول خالف زي بعض الخيارات الفقهيه وانا اضرب مثل بمساله مشهوره هذه الانتخابات التي جرت مؤخرا العلماء السلفيون اختلفوا فيها الشيخ مقبل يقطع تماما انه لا تشارك فيها لا تمشي لا ولا عندك اي علاقه الشيخ الالباني يرى ان لا ترشح نفسك اصلا يقول عنده دين وسنه ما يرشح نفسه ولا ينازع ولا يطلب الاماره لكن عنده فقه يقول لك لو نزل رجلان في دائرتك احدهما فاسق او خبيث او علماني او زنديق او كده وضع ونزل اخر مسلم او فيه خير او كده اديه وعلى ذلك العلماء في السعوديه بل الشيخ ابن عثيمين عنده فتوى بصريح النص ان الدخول في الانتخابات واجب واو الف جيم با دي كانت واجب هناك هناك عن مقبل من ابطل الباطل ده السلفيين وده السلفيين ده رجال وده رجال دير من أئمة أهل السنة دير من أهل السنة طيب المسألة احنا مش قصدنا أنه نميع المسائل زي ما قالوا التميع لا قصدنا أن نبين خلاف جرى بين أهل السنة نحن نقول فيها دليل كذا والراجع كذا زي ما قال شغل الزامين ولا يعاب قائل ما يذم فعل يقول الله يا أخي ابن عثيمين ده شغل بتاع أقوام مسلمين شنو واجب كمان يا أخي أقوام مسلمين ما قال واجب هو أنت واجب لا هو اجتهد ولا يشك احد في ان الشيخ ابن عثيمين مجتهد، الشيخ ابن عثيمين كان ما مجتهد، ما في مجتهدين زاد. ده قصدي النظر للمسائل المختلف فيها. طيب. قال وقال ايضا في مجموع الفتاوى والبدعه التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر. شوف شيخ الاسلام ده العصمه لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله. أن الله قال شنو؟ وصعصر حسن ضجات من شنو؟ وما ينطق عن شنو؟ عن الهوى لكن شيخ الإسلام ده زي ما قال الشيخ الألباني أن يتناقض هذا من رابع المستحيلات أنا أقول هنا أنه لا يكتب كلمة إلا ولها معنى في هذا المكان لا يكتبها تزيدا ما بيكتب لحاجة كده زايدة زايدة هو بشر يخطئ ويصيب وقد يكتب كلمة لكن دائما كلماته دقيقة شوف قال شنو؟ قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة ما قال أهل العلم سهل بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة يعني اشتهر مخالفتها للكتاب والسنة ما مسألة قد تكون خفية كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ديل الناس الذين يبدعون باطمئنان، خارجي رافضي قدري مرجع. اما سلفي يقع في بعض الشعب هؤلاء، دي بترجعنا لقبيل الخط العددي، لقبيل ابن القيم ما قال الرجل قد يكون فيه ايمان وكفر وسنه وبدعه وطاعه وفجور وكذا، صح؟ الرجل قد يكون عنده لا اله الا الله، بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج كله وبيجاهد كله، لكن عنده في بعض الشعب دي شعبه من شعب الكفر. مثلا حقوق الوالدين، تلقى واحد بيعمل ده كله لكن عاق بوالديه، هذه كبيره من الكبائر. هل يلحق بالكفار؟ لا، لكن قامت به شعبه من شعب شنو؟ الكفر. رجل كافر صليبي معلق صليب لكن بار بوالديه بر شديد، قامت به شعبه من شعب الايمان، هذه الشعبه يوم القيامه لا تنفعه. ليه؟ لانه عنده الشعبه الاساسيه شنو؟ زمان نحن زماننا يقول لك الزول ده قاضي عربي ما عنده شهاده، هسه الزمن ده عنده شهاده ولا ما عنده؟ لسه ما عنده، برضه ما عنده، خلاص ده قاضي توحيد ما بتنفعه يوم القيامه، هنا بس يذكر بخير وكده. فعندك حاجه انت لو خرم فيها عقدك انت عامل دعاء. ونفس القصه، الرجل قد يكون سنيا فتقوم به شعبه من شعب اهل البدع، فلا يصير بذلك مبتدعا، والمبتدع قد تقوم به شعبه من شعب الايمان. عشان كده قال لك لو دار تعرف خطا اي فرقه انظر الفرقه المخالفه، عايز تعرف خطا المرجع شوف خطا الخوارج، شوف الخوارج قالوا شنو، لانه الخوارج مسكوا الوعيد والمرجع مسكوا شنو؟ الوعد. القدريه النفاة نفوا القدر، والجبريه اثبتوا القدر الى درجه شنو؟ ان الانسان كالريشه في مهب الريح. والمعطله نفوا الصفات عن الله حتى جعلوا الله سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك وعلى علوا كبيرا كانه غير موجود، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا امام ولا وراء ولا، يعني في النهايه لو قالوا له صفه العدم لو وصفوا بهذا. قال لك العالم شو تقول؟ العالم ما موجود، لا فوق لا تحت لا ورا لا قدام لا جوه لا بره لا العالم لا خارج لا منفصل لا متصل، ده العدم. وفي من الغلاة من شبه الله سبحانه وتعالى، حتى في بعض الغلاة الفرق قال الله سبحانه وتعالى زي ابن ادم وطوله سبعة اشهر، يعني قصه طويله. فده بتعرف ايه باطل، لو ده بتعرف ايه باطل. طيب قال: وقال الذهبي في السير: ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور ماجور، ومن عاند او خرق الاجماع فهو مازور، والى الله ترجع الامور. الذهبي قال شنو؟ قال: العلماء ما زال بعضهم يرد على بعض ويجتهدوا ويخطئوا بعضهم بعضا، بل احيانا قد ينفعلون انفعالا شديدا. وأنا أذكر أثر حجينا لقدام لكن أذكره الآن. الأثر ده الآن لو ذكرته في زمننا ده كنا شفتنه في دينه. شعبة إمام أمير المؤمنين في الحديث الزماني ومعه سفيان الثوري كانوا لا يجاريان. شعبة ده زعل من الحديث، قال: والله مجالسة اليهود والنصارى خير من مجالستهم. ذكرت الخطيب البغدادي يتكلم في هذا الحديث. والأعمش قال شافه قال: أعوذ بالله منكم. أحيانا كان بيفون الكلم. الآن لو واحد قال فلان، ما قال هذا الحديث أو الدين، قال فلان يتكلم فيه كلام زي ده، ده يبدع حتى يخرج إلى ما بعد الشمس. إن شعب الكلام ده قالوا عام، لكن العلماء قالوا على وجه الغضب، ما يؤخذ كلام شعبه هنا باطل لأنه معصوم. وده بيأكد منهجنا إنه لا عصمة إلا للنص القرآني والسني والإجماع بس، أنا ما في عصمة لشيء. طيب قال الشعب في الاعتصام: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا. شوف إنما دي شنو؟ هذا حصر، يعني قال لك الفرق دي بتبقى فرق بجايدة، تصير فرقة. لأن المبتدع عشان يصير مبتدع يصير فرقة. يعني صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي، صح؟ صلى الله عليه وسلم ما قال تبتدع أمتي، وما قال تكون هناك بدعة، قال تفترق. لأن شنو؟ البدعة دي ذاتها عندها تحزب. شوف انت تتأمل في النص، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي إلى ثلاث، فيصير كل واحد شنو؟ فرقة. أصلا المقولة بتبدأ برجل، يعني واصل ابن عطاء بدل معتزال كيف؟ قاعد في البيت كده قال والله يا اخي انا حق اعمل لي فرقه جديده اسمها معتزله. لا ابدا ما كده. الرجل ده كان سني وكان من تلاميذ الحسن، قاعد عنده شلاقه، راجل شليق. طبعا حصل نزاع في في في التكفير، الصحابه الكبير ده كافر ولا ما كافر؟ والنزاع ده اصلا جابوه منه الخوارج، صح؟ الشريك ده قاعد، قاموا صاحب الحسن البصري على شارب الخمر وغاتل نفسه كده. هذا قبل ما الحسن البصري يروح قام بشلاقه، قال ده لا مؤمن لا كافر، جاب له حاجه جديده ورمى كده. بس الحسن البصري رد عليه والله شنو لا مؤمن لا كافر؟ يعني بيبر البيت لازم يكون جوا. فقام لما رد عليه قام الراجل طبعا زعيم. ده معناه شنو؟ معناه اصلا هو عنده شنو؟ عنده محبة العلو، عنده محبة انه يكون امام. انا حقعد انت حسن البصري ده لفتين طوالي، احنا قاعدين مع الزول ده، انا ذاتي برضه اتكلم الزول ده طوالي ماسك الميكروفون. لا انا برضه ارنم لما قال المقاله دي. اقصد الفرقه بتبدا بمقاله والناس ما بترجع. لما ردوا عليه قام زعل واعتزل. بقى شنو؟ يعني ما قال لهم يا جماعة أنا من الليلة معتزل، لا أبدا، اعتزل وبرع وبشر. قاموا ناس الحسن البصري زبون منه، هو ساق له شلة من الجماعة برضو الرصين الخفيفة. ودائما بيكون في ناس بتلفتوا ديل، برضو مشوا قعدوا مع واصل ده، ديل بيقوا يسبون شنو؟ المعتزل. الخوارج ما كانوا يقولون إحنا خوارج، لكن كانوا يخرجون. صلى الله عليه وسلم قال ما يزالون يخرجون فيكم، صح؟ حتى يخرج في أعراضهم شنو؟ الدجال، حكم قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع بتكون في مقال الإرجاء بدأ كيف؟ الإرجاء بالمناسبة في رجل قال المقالة فزجر في المجلس ذاته، زجر لو لك كلامك ده غلط بدعة، سكت قال غلط رجع. في ناس دي ناس الرسالة الخفيفة سمعوا بها في بلد ثاني، قاموا كتبوا له وقالوا له بلغنا أنك قلت كذا وكذا، كلام جميل جدا، كلام طيب. قام عاين كده قال والله ما الرأي إلا هذا. ثاني قام قال اي والله كلامي صح. صارت المرجئة، كلام برجع له كله بتلقى في الهلكاي. ما لقى جمهور، لقى شنو؟ لقى جماعة مشجعين، شغل تدور لقى فرق. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي. الفرقة دي بتصير فرقة كيف؟ ده الشاطر بيتكلم معه. قال وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، في معنى كلي. الفرقة الناجية دي، الكلام ده كلام منه، ده كلام الشاطبي، ده وهابي ما وهابي. طبعا الجماعة يقول لك الوهابية قاعدة فرقة، هذا مالكي، مالكي وعنده تمشعر كمان، سماه الفرقة الناجية. الزول ده مات سنة 790، يعني قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل محمد جميل زين الكاتب الفرقة الناجية بكم؟ ب 500 سنة. الكلام ده موجود أصلاً. أنت ما يكون عندك نظرة في النصوص بتقال لي. قال بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي. المعنى الكلي غير المعنى الجزئي. الرجل لا يصير مبتدعاً بمجرد بدعة. عشان كده واصل ده لما قام قال منزل من منزلتين دي ما بدعة. بعد ده قام قال بالعدل والإجابة على الله والأمر المعروف. بقت خمسة أصول، بقت فرقة المعتزلة. وبعد ذاك الناس بيجيبوا جديد كل شويه، في جماعه بيجرموا حاجات جديده فتتفرع فيها. طيب قال في معنى كلي في الدين وقاعده من قواعد الشريعه لا في جزئي من الجزئيات، اذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشا عنه مخالفه يقع بسببها التفرق شيعا. فهمت كلام الشاطبي؟ قال الفرع الشاذ والجزئي ما بجيب تفرق، ما بيعمل لفرقه، خليت بالك. فينا الغد يختلفوا في مسألة ويشاكلوا ويتشاتموا ويتبدعوا بعض، لكن ما بتصير فرقة إلا لما يحصل شنو؟ تأصيل وتجميع. خليت بالك تأصيل شنو وتجميع. الكلام ده أنا عايز أنزله في الواقع. أنا ده أنزل الكلام ده في الواقع. أنت ما إحنا ما فخنا ده ما ورد. ده ما كلام مكتوب. دارين ننزل في الواقع. إحنا قلنا فرقة الفرقة سددك أنا وصفين. قلت لك الفرقة بتحتاج لتأصيل وتجميع. تجميع يعني شنو؟ بيجمعوا لها ناس. طيب مثلا زي فرقة نحن الآن بنسميها السرورية. طبعا السرورية أخطر من الإخوان المسلمين. ليه؟ لأن الإخوان المسلمين ميزوا نفسهم. السرورية جمعوا بين السلفية والإخوانية، عشان كده شنو؟ أمرهم بيختلط على الناس. زي ما الأشاعرة جمعوا بين المعتزلة وأهل السنة، هم أخبث من المعتزلة، والمعتزلة أخبث من الفلاسفة الأقحاح، لأنهم شنو؟ مخانيث الفلاسفة. فالمعتزلة مخانيث الفلاسفة، والأشاعرة مخانيث المعتزلة، السرورية مخانيث الإخوان المسلمين. يعني تلقاه يستميت في الدفاع عن سيطره، وبرضه بيدافع عن السلف، لكن تلقى دفاع عن سيطره أعظم من دفاع عن السلف. مثلا الفرقة بالتأصيل والتجميع، يعني التجميع ده أنا قصد بشه، تلقى واحد مثلا يتبنى قول بعض العلماء في مسألة مسائل الحكم أو الحاكمية. أنا الكلام ده ذكرته قبل يمكن 15 أو 20 سنة. التلفيق، أي نعم، توفيق أو تلفيق. طبعا توفيق دي يعني ألطفنا في العبارة، وإلا فهو باللام. طيب فمثلا واحد تلقاه متبني مثلا أن حكام القوانين هؤلاء كفار، دي دعوته. لما أنت قم تجاوب قم يقول لك فلان من العلماء يقول بقولي، خلي بالك من الحتة دي. فلان من العلماء ده ما عنده فرقة مجمعة عن الشغل ده، خليت بالك. فلان من العلماء الذي يقول بقوله ما عنده تجميع على هذه الحاكمية، تأصيل وتجميع. بتلقى الجماعة كلهم مجمعين على الشغلة دي. المقصد في النهاية شنو؟ الكرسي ده، كرسي قاعد فيه الزول ده، احنا دايرينه بعد 10 20 سنة 30 سنة، دايرين نصل انتخابات، نصلوا انقلاب، نصلوا مع اي شغلة، نصل للكرسي ده. يبقى التجميع، التجميع ده ده بيصير الناس فرقة. شوف الشاطبي قال شنو؟ قال إذا الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالف يقع بسببها التفرق شيعا. يعني العالم الغالب القول ده ما قام فرق أهل السنة على الحتة دي، جماعة الحاكمية مثلا، لا، جماعة التشريع العام، لا. حتى ويقال بهذا القول ورددنا عليه خطأه، لكن ما عنده تجميع للشغلة دي، ما عنده لا تأصيل، عنده لا تعيد، لكن ما عنده لا متابعة وتجميع. طيب قال وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. هذا بيجيب التفرق، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، لأن كلية واحدة من الكليات بتجمع جزئيات كثيرة، جزئيات كثيرة. يعني مثلا زول وقع في بدعة معينة، شال سبحة مثلا، السبحة دي بالمناسبة من أكبر هذه الذين بدعة. قبل امبارح ولا امبارح كنت بشوف واحد بيتكلم عن إنه النصرانية دي، مو نصراني ذات، إنه النصرانية دي مسروقة من البوذية والهندوسية والمثرائية اللي الدين بتاع الرومان القديم والفرعونية. فقام لقط جاوب الأدلة، لاقى الرئيس بتاع البوذيين، انا شفته بعيني شايف سبحه، طرق شمال. واحد اخونا مر بيقف في حافله وراكب جنب السواق، السواق قام شغل اغنيه، المهم طلع هي مدحه، اكيد في النهايه اغنيه بتقول شنو؟ كج كج كج كج كج كج كج كج كذا. قال ليه كنت شاطر السواق وبتاع كج كج كج كج دي شنو؟ السواق على اللي بيعمل يعني انت ما عارف يعني؟ انت زي وهابي يعني. الله ما عرفتك. قال هذا ما صوت السبحة بالليل كج كج كج كج السبحة، يعني بيقدر السبحة ذات هدف ما وزين. فالسيب حديد بالمناسبة أصلا بوذية، إحنا البوذيين فيه. أنا شفت واحد ياباني شايل جايل سيب حديد، وعند النصارى وعند اليهود كلهم سيب حديد ما عند عرب المسلمين، جاءت للمسلمين عن طريق الجماعة دي. فمثلا واحد يرى السيب حديد، قد يرى إنه بعض العلماء والفاضل لفتوا بجوازه وأنه من باب الوسيلة وأنه ده ما ده جزئي ما كلي. الكلي أزول بأصل يقول لك مثلا حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، لا ده أصل أخذ به شنو؟ ده أصل ده كتب يافطة أنا المبتدع فلان. طبعا اليافطة دي بمشي وبيشوفها بيشوفها نعم، زي في آخر الزمان الدجال بيكون مكتوب على وجه شنو؟ كافر، يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ. لو في واحد مؤمن أمي يشوف مكتوب في الدجال هنا شنو؟ كافر، لكن الكافر شنو؟ ما بشوفه. دائما السني بيعرف المبتدع من لافتة الرافعة. طيب قال وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر. تحسين العقل طبعا ده خلاف بين المعتزلة والأشاعرة، لا نعم تحسين العقل والتقبيح العقلي خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والسنة. طيب قال ما بين فروع عقائد وفروع أعمال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. الشاطبي قال بيجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، يعني شنو؟ يعني الذول لو أكثر من الجزئيات المبتدعة هذا يدل على أن له أصلا منخرما، عنده أصل نخبط فيه. ضرب لمسة قبل كده بالمسائل الرياضية، الذول لما يكثر في الخطأ في حل المسائل بيشعر أنه ما فهم القانون تحل المسائل. لكن الإنسان لو حل زول الدومية مسألة حلها كلها صح إلا في أربعة ولا خمس أخطأ في النتيجة، المصحح بيعرف إنه الرجل ده عنده القانون لكن أخطأ في بعض الخطوات أو ذهل أو نسي في بعض التدريبات أخطأ، لكن القانون فيه والتفصيل فيه. ده زي الزول اللي بيكون سني ويحصل له أخطاء، لكن الجزئيات دي لو كثرت بتشعر الناظر لأنه الرجل ده قد يكون عنده نقص في خلل هو ذاته ما شعره. طيب قال فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. لو الزول ده كثر الجزئيات دي بخلاف السنة بعد شوية الشريعة بتتعطل كلها، يبقى شريعته بتجوط، عاد على كثير من الشريعة بشنو؟ بالمعارضة، بقى فيه معارضة للشريعة لأنه الجزئي معارضة جزئية، لكن الجزئيات لو كثرت تشعر بأنه فيه معارضة شنو؟ أكبر. كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، القاعدة لا تتعارض، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كان الزلة العارم مما يهدم الدين. قال عمر الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمنا الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب وقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات، فأنت ترى موقع اتباع المشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعها مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب، وكذلك عدم تفهم القرآن موضع في إخلال الكليات الجزئيات معه. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه. من علامة أهل البدع يحدث قول، يعني مثلا أديك مثال، الأشاعر يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث، دي بيجي على قاعدة ويلزمك بها، ولو أنت خالفت في القاعدة دي أنت مبتدع أو كافر. طيب القاعدة دي دليل شنو؟ ما عندها دليل إلا تكون من تنظيرات أبو الحسن الأشعري ولا ابن فورك ولا الباغلان ولا غيره من المبتدعة، لا تحل به الحوادث. القاعدة دي بينفي بها شنو؟ بينفي بها آحاد الصفات الواردة مثلا زي النزول، زي الكلام، خليت بالك الصفات الفعلية هذا بتعرف إذا شنو هذا مبتدع بهذه القاعدة. طيب قالوا لهذا كان من شعار البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكرامهم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه زي ما حصل على ما يسمى بداعش وإن كان طبعا هم الآن يعني اكتووا بنار إلزامهم للناس وخرج فيهم من يلزمهم لما يلزمون به الناس حتى عشنا ورأينا رأيناهم يصدرون بيانا يقرون فيه العذر بالجهل عشان ما يكفروا من ذلك. طيب قال الشيخ صالح عن الشيخ حمد الله في شرع العقيدة الطحاوية حيث قال الشذوذ مرتبتان، المرتبة الأولى أن ينفرد ويشيد في أخر من النفوذ هذا كلام الشافعي يعني في الصفات في الإيمان في القدر فهذه بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلق لأهل السنة والجماعة للأصول بيخرج بها الظلم من أهل السنة. أما لو إنسان من أهل السنة يقول بالكتاب المستفيد والسنة المستفيضة والإجماع وأخطأ في بعض المسائل الحادثة أو العصرية شابه فيها الإخوان والسلورية أو غيرهم من أهل الباطل هذا لا يلحق رأسا بهم إلا باجتهاد دقيق. طيب قال المرتبة الثانية يوافق في الأصول لكن يخالف في فرع لأصل أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. المرتبة الثانية قال يوافق في الأصول السنة ذات لكن يخالف في فرع لأصل فرع تابع لأصل من الأصول أو في فرد من أفراد ذلك الأصل. مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه وبعلو الرب جل جلاله وصفات الرحمن سبحانه وتعالى لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها لا أثبت صفة الساق لله عز وجل أو لا أثبت صفة الصورة لله عز وجل أو أثبت أن لله أعين أثبت أو أثبت لله عز وجل كذا وكذا مما خالف ما عليه الجماعة فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة بل يكون غلطا في ذلك وخطأ ولا يتبع على ما زل فيه بل يعرف أو يعرف أنه وخطأ والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ بن خزيمة لما ذكر في هذه الصورة وكبعض الحنابلة حينما ذكر أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول. طبعا دي من البدع اللي بيقعوا فيها الناس بالإلزام. بعض الحنابلة قال أخطأ قال إن الله سبحانه وتعالى يخلو منه العرش نزل. طبعا ده بيكون جواب عن مبتدع. مبتدع يقول له الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هو المبتدع يلزم ولو إذا نزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا خلى منه العرش قام بعض الحنابلة قال التزم وقال خلى منه العرش هذا أصلا فاسد السؤال فاسد والجواب فاسد. ليه؟ السؤال سؤال من قاس النزول الإلهي على النزول شنو؟ البشر خلاص والإجابة إجابة من قبل هذا شنو الإلزام ولو هذا نص وهذا نص الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف لا يعلم إلا الله ولا نقول إلا بالنص الله سبحانه وتعالى قال لك يخلو ما قال يخلو ما تقول بس لأن النصوص غيبية إذا كان أنت الآن لا تستطيع أن تتكلم عن كيفيات لمخلوقات فكيف تتكلم يعني أديك مثال ولله المثل الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال شاف جبريل يسد الأفق له 600 جناح وجبريل نزل إلى الأرض في صورة دحية الكلب صح ولا ما صح هذا مخلوق في صورة كان زي المجرة وفي صورة كان كبشر عادي وهو مخلوق فكيف يعني تمثل أو تكيف نزول الله سبحانه وتعالى ما تدخل في هذا التفصيل أصلا نقر بما جاء عشان كده السلف قال أمروها كما جاءت تثبت المعنى وتفوض الكيف. طيب قال وكبعض الحنابلة قال حينما ذكر عاشق لما الرحمن جل وكمن أثبت صفة الأطراف لله وأمر صفة العضد وأن حذائك ما لم يغرره أئمة الإسلام. في طبعا يا جماعة نصوص واردة عشان كده مسائل النزاع ما المسائل اللي حصل فيها النزاع دي ما يتكلم فيها إلا بأقل قدر. يعني مثلا الذهبي ذكر الكلام ده في السير قال في زمن السلف الأوائل يعني الإمام مالك في زمنه لما الرجل سأل العاش استوى كيف استوى بين له الاستواء وكذا قام قال مبتدع أخرجوه ما رأك إلا مبتدع. قال لمن جزم الإمام أحمد كثرة الشبه فزاد الناس في الردود إلى أن قال وصل إلى يعني شبه في كل أمر. لكن إذا كان الردود على الشبه يلزم منها الدور العلمي ما تجار وإنما يقعد القاعدة. القاعدة ذكر الإمام مالك نفسه أن هذه الصفة نثبتها على مراد الله وبالكيف الذي لا يعلمه إلا الله ومعنى هذه الصفة في اللغة كذا وكذا. برضو في أشياء ما تكلم فيها الشارع كصفات. كان مرة حصل نقاش بيننا وبين بعض شكله أشعري ولا كده في النت وكان طبعا بيستهزأ بالشيخ ابن عثيمين بعضه الله تكلم عن مثلا اللي هي صفة المقابلة لا صفة الكلام نسيت الكلام عنه من ثلاث سنوات. المهم نحن ذكرنا له إنه ما ذكر مقابلة لا يقال صفة. هذه قاعدة شنو؟ أيوة لا يمن الله حتى تمل. طبعا جاب كلام الشيخ ابن عثيمين احنا ردينا على قلنا اصلا هذه الصفة جاءت من باب المقابلة فلا يقال ان الله سبحانه وتعالى من صفاته الملل. هذا الباب لا يتكلم فيه الا بالنص عشان كده السلف قال امروها كما جاءت بس. لكن من ناحية لغوية لا يمل الله حتى تملوا أي هل إذا مل الناس يمل الله سبحانه وتعالى؟ فالباب ده معنا ما موضوعنا لكن يعني ما تتكلم في مسألة إلا وراءها نص وراءها سلف ده في مسائل غيبية. طيب قال الشاغل يجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات في المبتدع أكثر من شاغل حتى ذكرناه وقرام الشيخ رباني قال المبتدع هو الذي من عادته الابتداع في الدين وليس الذي يبتدع بدعة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وانما هو عن هوى مع هذا لا يسمى مبتدعا. فاشترط ان المبتدع شرطان لا يكون مجتهدا او مجتهد معدود ويكون متبعا منه وانما يكون متبعا للهوى ويكون ذلك من عادته وديدنه في موضوع التعصيب. شيخ الاسلام قال من جعل كل مجتهد في طاعه اخطا في بعض الامور مذموما معيبا ممقوتا فهو مخطئ ضال مبتدع. ودي حيجينا التعصيب بتاع المخطئ ضال مبتدع يعني شنو؟ ليس على التعيين. الإسلام قال اللي بيجعل أي خطأ من نوع من الاجتهاد من صاحبه طام وفاسد ومبتدع كده قال الدخول كده زاده ومبتدع. بالذات إذا كان الرجل من شنو من على السنة من جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا منقوطا فهو مخطئ ضال مبتدع. وقال الذهبي في السير ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في هذه المسائل خطأ مغفورا لو قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما. الله وهذه الخلق الحق وأرحم الراحمين فعيد لنا من هدى على الهوى والفضاء. تكلم عن الشدة في الرد على الناس البدع وكان وقع نزاع شديد بين ابن منده أو آل منده وابن عيب. ابن عيب طبعا عنده بدع إن كان في شدة من آل منده عليه. طيب أرشى الإسلام مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يجهل ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. إذا كان في المسألة قولان فإن كل فإن كان إنسان يظهر له امتحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الاعتماد عليه بما يرجح القولين. وقال أيضا فأصحاب الجهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يترك ما تدين من السنة والهدى لأجل تأويله. شوف نحن ضبطنا ده بيه، ده النص الأول إنه الأحد أحد القولين لا ينكر عليه ولا يبشع ولا كده، لكن ماذا ليس على إطلاقه، لأنه في بعض الناس يأخذون الأقوال بالتشهي، لا يبحث عن التدليل، عايز يقلد لأنه هواه في التقليد. شيخ الإسلام قال شنو؟ قال فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا، المجتهد الكبير ده، وإن عذروا وعرفت مراتبه من العلم والدين، فقد تلقى واحد عنده هوى متابع له إمام كبير من أئمة السلفية، ولك أنا معاه في الحتة دي، فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويله. يعني لو في رجل جاهل، خلي بالك جاهل، اتبع إمام من أئمة السلف الأوائل في خطأ، أو اتبع إمام من أئمة السلفيين المعاصرين وتبين له أن هذا الإمام الذي من السلف قديما أو من السلفيين حديثا أنه خالف السنة، فما يجوز له طرفة عين أن يبقى على تقليده له، ما تبرأ ذمته في من الحتة دي. يعني الذمة لا تبرأ دائما للمقلد إذا تبين له شنو النص. قال الذهبي في ترجمة ابن عبد البر وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه. وقال ابن رجب في النصيحة والتعيير، حرب النصيحة والتعيير، ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثاله ومن تبعهم بإحسان. لو في ذو رد على عالم وعلم قصده إنه قصده ببيان الحق وليس التحقير والتسفيه والعلو في الأرض، هذا يحترم بعد. قال ومن عرف منه أنه أراد برد عليه التنقص الخدم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الردائر المحرمة، ويعرف هذا القصد هذا بإظهار الرداد واعترافه. قال تعرفوا كيف الزول ده قصده سيء ولا حسن؟ إما هو يعترف، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، أحيانا بجنو في قرائن، القرائن أحيانا إذا كثرت تقوم مقام الدليل. طيب قال ابن حجر قال العلماء كل متأول معذور بتأويل ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه من العلم. أول حاجة يكون سائغ في لسان العرب، أي واحد يجيب له كلمة ما عندها معنى في اللغة العربية يقطع من راسه ويقول لك لا ده جائز، لا هذا مبتدئ. وأمس رأينا مقطع لأحد الزنادقة اسمه الركين، في زنديخنا بالكلاغلة اسمه الركين، والرجل ده طبعا أنا ما أسمع به، لكن ما رأيت له مقاطع إلا قبل أيام بس، أول مرة في حياتي أسمع عليه. هذا الرجل أجزم أنه ممسوس من الشيطان، راكب شيطان. وسبحان الله ذكرني بممثل قديم كان يمثل حاجة اسمها بالدودين زي نفسه، كان له عكاز كده وبيرجي في كله ترقد. تأكدت أن هذا الرجل ممسوس، وأنه إما أنه ساحر أو أنه زنديق من الزنادقة، حتى أن هذا الرجل لا يستطيع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من شغل الشياطين، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيقدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الزنديق يدافع عن ابن عربي الزنديق الآخر، طبعا بيرد على الوهابية، قال ابن عربي لمن قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. طبعا هذه بالمناسبة يا جماعة من المسائل التي لا يعذر فيها هذا الرجل، هذا ليس بجاهل. احنا ذكرنا ان الجاهل المعذور هو الذي يحب ان يتقرب الى الله ويخطئ، اما اللي بيقول لك وما الكلب والخنزير هذا كافر لا يعذر، ابن عربي هذا كافر اكثر من فرعون واكثر من ابو جهل وابو لهب، ابو جهل وابو لهب هذا ابن عربي اكثر منه، لانه هو لا يتقرب الى الله. يقول لك وما الكلب والخنزير الا اله وما الله الا راهب في كنيسه، هذا الزنديق الذي يدافع عنه قال شنو؟ قال الكلب ده في اللغه العربيه انتوا قال ما فهمني الكلب ده ما معنى ابو تكدل ببعض. قال الكلب هو بمعنى داء السعف. طبعا هذا الرجل جاهل أن أصلا اسمه الكلب ما اسمه الكلب. وقال قد يكون من التكالب، التكالب على غضب الكلب اسمه. طبعا هو لأنه رجل يتكلم مع جهلة للأسف الشديد ما قد مطلوبة سابقا. ليه كلمني واحد أول امبارح صلينا وصليت في السجانة وعندي ولدي صلى في مسجد، قال لي واحد قام يتكلم قال لكم عمر بشير ذاك اخر الموضوع اسطح راسه بالسيف، يعني بدات فوضى شديده خلاص. قال المفروض يسيبوه عمر بشير على اصلاحها. قال كلامه ده زول ساله قال نافذ الساحب اللي هو قاعد يدور مش عارف ايش عارف. موضوع كبير قال هذا مما يدلك على الفوضى في البلد دي. قال الكلب التكالب على الدنيا وكده. قال والخنزير ليس لا يلزم انه لانه يقال الرجل ده خنزره. يعني والله هذا الكلام يعني انا ما بعرف البلد دي مطلوبه كده ليه. قال تخنزر وبعدين قام حرف البيت الثاني وما الله الا راي في الكنيسه وما معبودكم. طبعا لو قال وما الله الا راي في كنيسه ما بتمشي. فده هذا كافر لا يعذر ليه؟ لانه ليس له وجه لا من اللغه لا وجه من الشريعه. انت الحته دي قبل كده قررنا ان منشئ الكفر ليس بمعذور. الزول اللي قال لي في الشرك والكفر ده ما معذور، هذا كافر. ليه؟ لانه يعلم ان هذا الامر فيه افتراء على الله. زي ما واحد من الاخوه رسل لي عشان ادان دار نفس السديل الكلام ده. قررت واحد من الاخوه رسل لي ايه كاستدلال وانا مدخل ناس واعية تكون تعرف السديل طوال. يعني الله سبحانه وتعالى ومن اضل ممن افترى على الله كذبا. في فرق بين اللي يفتري على الله كذب والبيشرك جاهل مفتكر ده قرب الى الله. الزول اللي بيقول لك وانا وكنت مع نوح في سفينتي ده كافر مشرك ده ما معذور. لانه ده ما من مباحث الجهل، ده ما جاهل. ده بيقول لك انا كنت مع موسى وانا كنت مع ده ما كذب. اول حاجه ده كاذب. يعني لو ده كان مع موسى والنفاش كذب خليك مع موسى عليه السلام. يعني موسى والنفاش عندي شخصيه حقيقيه كان عنده المال ما في السفينه. هذا كاذب. هذا ليس بمعذور. فشوف الحجر قاله قال اذا كان تاويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم لغه وعلم. يعني انت عملت كده ليه؟ والله انا متقرب اتقرب الى الله بخنزير وكلب وبتاع. ما متقرب الى الله. اسال انا لو قلت ابن عربي كلب وخنزير يقبلوا؟ لا. يقول لك كيف تسب الكبريت الاحمر والشيخ الاكبر؟ انت ما بتقبل الكلام ده فيه. فكيف تقبله في الله؟ هذا ليس بمعقول. طيب وصول المبتدع طبعا احنا عاملين زي كم 30 لما في الصفحه السادسه. طيب لدينا بين انه الفرقه بتكون مبتدعه بالاصول. يعني ما تمسك لك اي واحد سلفي وقع له في بدعه والله اخطا باجتهاد او شابه بعض اهل البدع في شيء ده مبتدع. رايك شنو ما مبتدع؟ لحقوا له وتميع. لا ما شغله ما رجع عليه. قالوا سوى المعتزله العدل والتوحيد وانفاض الوعيد والمنزله بين المنزلتين والامر معروف والنهي عن المنكر وجعلوا ما يحصل من العباد يحصل منه وما يقبح من العباد يقبح منه. طبعا دي بدل التحسين والتقبيح العقلي كنا شرحناها واضحه قبل كده شرحناها واضحه عظيم. طيب وقالوا يجب عليه ان يفعل كذا ولا يذون دين. المعتزله بيتكلموا عن منه عرف العباد يجب عليه ان يفعل كذا ولا يجوز له ان يفعل كذا. يعني الكلام ده لو قالوا لي عالم انت ما بتقبل خليك من يقولون في رب العباد. طيب بعدين بالمناسبه ما تغتر يقول لك المعتزله قادة الفكر. في جماعه صعاليك في الاعلام زنادق طبعا ده زنادق لكن دارين يهدموا الاسلام من داخل الاسلام. يقول لك الفكر المستنير المعتزله قادة الفكر كده يقول لك كده. يعني الجماعه طبعا بيقولوا مهندمين طوالي واحد يرفع يديه مهندم. قادة الفكر ديل ذاته لما لقوا فرصه بالسلطان قتلوا الناس وعذبوهم في فكرهم ده. المعتزله اول فرصه لقوها في حاكم منه المأمون زي ما قال أحمد المأمون لا مأمون. المأمون أول حاكم بتاع الدولة الإسلامية يعتزل إذا معتزل. المعتزل ده لما لقوا السلطة قالوا للمامون تصدر قرار القرآن مخلوق، وأي زول ما يقبل الكلام ده يقتل. طيب وين الفكر المستنير وقادة الفكر وحرية الرأي والزندقة زي ده؟ المشكلة من الناس لما قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام عنده يعني فهم عجيب جدا، قال أي مبتدع أو ضال بيجيب كلام قال ما تبحث عن الرد عليه من خارج كلامه ده، كلامه ده ذاته يكون باطل. لكن المسألة تحتاج لتأني، بس تنظر في كلامه. يعني واحد يقول لك مثلا المعتزلة هذا الفكر المستنير حرية الرأي، والسلفيين ديل كابتين الناس ما لا كده بدعة السنة أو عقلوا كده، في حين هو المعتزلة أول ما لقوا دولة جابوا العلماء كله القرآن مخلوق ولا لا، أي ذن ما قال إما قتل أو عزل. طيب وين الفكر المستنير؟ وين حرية الرأي؟ وين ما في كلام غيره؟ الرأي والرأي الآخر قبول الآخر هذا ما. طيب قال ولا يمنعه من ذلك لعدهم إما مستحسن للقبيح وإما عاجزا. قال الله سبحانه وتعالى المعاصي بتقعد دي، نحن لو قلنا تركة كده أو خلق الشر، يعني الله سبحانه وتعالى شو يعني غير عاجز، فيقوم ينفو القدر. لكن العقيدة الصحيحة أن تؤمن بهذا وهذا وهذا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه ما لم يشاء، خلاص، وما تشاءون إلا يشاء الله. طيب قالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبه عليه يكون ذلك جورا، ففروا من الجور إلى التعجيز، إن الله عاجز. يعني دارين لما قالوا الجماعة جابوا دقلها يتلونها، دارين ينفع عن الله الجور وصفوه بالعجز. حتى قالوا في أعرابي جاء قال لهم معتزلة قاعدين، طبعا افتكرهم علماء من السلطان، قال لهم يا أخي هم قاعدين طبعا بيتفلسفوا وبينظروا، قال لهم يا أخي أنا أبتي راحت أدعو لي الله ينود عليه. قام واحد من المعتزلة ذيل رفع يدين وقال اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقتك فردها علي، ما داري داري داري أصل قاعدته في إن الله سبحانه وتعالى ما أراد ما تضيع. هذا بينفي شنو؟ بينفي المسيحة بتاعت الله. قام العرابي قال لي أخي بس عرابي جاهل، أنا لا قرر أصول لا قرر توحيد لا قرر عدل لا قرر، قال لي أخي كيف تقول كده؟ قال لما الله سبحانه وتعالى لو أراد أن ناقتك تضيع لكان أراد بك شرا، والله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر. قام العرابي قال لي أخي شاهد أن تقول يا ردها عليه فلا يستطيع أو أن يعمل فيها نصيبة ثانية، وقد أصله عاجز يمكن يعمل فيها نصيبة ثانية. طبعا ده من باب شنو؟ من باب الإلزام، زي ما ثناء الله الهندي كان بيناظر في قسيس إنجليزي، القسيس الإنجليزي بيستهدفه في إظهار الحق، ناظر كان جرده من الاستعمار الإنجليزي من الهندي، قال لي يا أخي أنت يعني رسولكم ده لمن ولد الحسين قتل في كربلاء ما قدر يمنع لين من القتل، نبيكم إلهكم ده ما منع الحسين من يقتل في كربلاء. طبعا هو بمعرض الراجل قاري سيرة وكده ومجد الشعراني، فقام سمع الله الهندي ده قال له يا أخي الله سبحانه وتعالى لو كان بيمنع يعني قتل الحسين كان منع إنه ولده يصلب على الأرض، خليه يجيب ولده يصلب على الأرض فبوهي تلذينه كفر. طيب لبقى لما قال لك شيخ الإسلام رد الشبهة بيكون شنو منا إذا؟ طيب قالوا إن الله لا يخلق الشر، إلا قالوا والله تعالى عادل لا يجور، ويلزمه من على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون. طبعا بدل الذي حل لما قرر شيخ الإسلام في إثبات مشيئة للعبد ومشيئة لله، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء أو رب العالمين. طيب قال وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. قال القرآن ده لو قلنا ده كلام الله ما مخلوق وكلام الله قديم زي ما قالوا أنا تعدد القدماء، فاسد القرآن، القرآن صفة من صفات الله هو كلام الله، إلا أن يضطروا أن يقولوا الله سبحانه ما كان عنده صفة. عشان كده السلف قالوا كلام المعتزلة الجهمية لازم نفي وجود الله، لازم نفي وجود الله. طيب قال وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيدا، لأنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو عن من شاء ولا يقبل من بين عنده. طبعا خرطوا بين زي ما قلنا الوعد والوعيد والإيعاد والميعاد. الإيعاد يكون للسوء والميعاد يكون للخير، والوعد يكون للخير ويكون للشر فقط، وأما الوعيد يكون جنو للشر فقط. زي ما قال له أتيت من عجمتك للعربي، قال له لأن الشاعر العربي تمدح فقال وإني إن وعدت وإني أنت وعدت أو وعدت ومخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا إخلاف الوعد ليس من الكرم، هذا من اللؤم. إذا وعدت بخير وخلفت بينزل فيك حديث شنو؟ نجمع دائما كل الأحاديث، إذا وعد شنو؟ أخلف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إذا توعد أخلف، صح؟ ما قال إذا توعد أخلف، بل المتوعد إذا أخلف هذا من الكرم. أن تتوعد إنسان بمعصية بعقوبة ثم تعفو عنه هذا جائز، وده قائم على أصول السنة والجماعة في عدم إنفاذ الوعيد في كل معين. أن قبل قلنا لعن الله الخمر وشاربها، لكن الوعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفذوا فيه، صح؟ نهى عن لعنه. ده من أدلة شنو؟ عدم إنفاذ الوعيد. عشان كده المعتزلة والخوارج من الفرقة شنو؟ الوعيدية. أما المعتزلة أما المرجئة طبعا تغنوا بشنو؟ بجمال الوعد، نسوا شنو؟ الوعيد. وديل شبكوا في الوعيد ونسوا الوعد. طيب أما الأمر بالمعروف فقالوا أما المنزل بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. يعني مسكوا جزء من الخوارج جزء من أهل السنة، شابه الخوارج في المآل، خليت بالك؟ وقالوا هنا لا نسميه بالمنزل ما نسميه مؤمن، لكن في الآخر هو مخلد في النار. طيب عشان كده المعتزلة في الباب ده يكونوا مخانيف الخوارج. طبعا قبل كده قلنا المخنث من التخنث، والتخنث في لغة العرب التكسر والانثناء. وقلنا ما كل تخنث مذموم، الانخناث قد يكون الانكسار. من حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجود بأنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم، قالت ما شعرت به إلا وقد انخنت في صدري. طبعا الزول الحي أكون جسمه مربوط، صح؟ لكن الزول لما يموت جسمه بيبرد، يعني أعضاءه كلها بتموت خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم من توفي عائشة قالت شعرت به انخنت، هذا معناه شنو؟ معناه جسمه مات. فعشان كده الناس سموا المخنث مخنث، ليه؟ لأنه بيتكسر. المرأة ماذا يا الرجل؟ الرجل طبعا جسمه مربع، أما المرأة في جسمها شنو؟ أصلا فيه تخنث فيه لين. أما برضو قال أصل الجهمية لسه الشيخ الإسلام قال ثم أصل هذه المقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة بالإسلام عن الله سبحانه وتعالى ليس على العرض حقيقة وإنما استولى عن استولى إلى آخره. هذه قالت أصلا جعد بن درهم، وهذا عنه جهم بن صفوان، وقبله أخيرا من أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم، هذا طالوت بن لبيد نفسه اللي هو الرجل السحر النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإسناد بتاع يهودي، وأخته برضه يهودي، أعداد مبتدع لحد الجهم بن صفوان. وقال رحمه الله أصل الجهل والضرار والزندق والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب هو ما اشتركت فيه الدارية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلا، بل البراهين إذا أعطوها حقها أوجبت الصفات، وهم مع اشتراك دخل الصفات المفترق والعناد بالمناط والمخاصمة، كل قوي معهم من مناط النصيب من عقائد الجهمية فدابهم في التوحيد وإنكار جميع الأسماء والصفات. ده بين القول بالجبر والإرجاء، إنكار كثير من أمورهم المفسرات الميزان والدين. الأشياء دارين بين بها دي الأشياء بتطلع الإنسان من أهل السنة إلى أن يكون مبتدع، يقول بهذه الأصول هذا مبتدع. أما السني اللي يخطئ في بعض المسائل أو يخطئ في بعض المسائل الاجتهادية هذا لا يقال له مبتدع رأسا، وإنما يقال وقع في بدعة أخطأ يعني كذا. بعدين ذكر أصول الخوارج برضو أصول المرجئة اللي ترك حديث الأحاد وأصل من أصول المبتدعة. طيب اختلاف علماء الجرح والتعديل دارين نطبق احنا والآن الصنع دارين نطبق الاختلاف ده الناس بتعمل فيه جميع. قال أبو الأحوص كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت رب العالمين. جابر الجعفي طبعا مبتدع مشهور معروف فقال له من يبديه نسأل الله العافية زي ما تمر بواحد مبتلى. مناسبة الابتلاء ما بس في مثلا ذول عنده مشكلة بنفسه اعمى او اصابه الله بدعاه او لا العاهة الفكرية اسوأ منه. اذا مررت بصاحب بدعة ممكن تقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. بل في واحد اخونا لما كان بيتعوذ من حاجة عجيبة جدا والله سبحانه وتعالى وقاه شرعه كل ما يلقى ذول لسك مكدود يقول الحمد لله الذي عافاه. قال اصل يوم واحد في حياتي ما عندي لسه قنقر ما شد ما شد قال يقصر. طبعا ده دعاء من وهم يعني هو تعبان حتى اللي قال طبعا الرجل جسمه ضخم وكده بيدعف في مثلا يستقي يتقدى ويصلح كان دائما بيدعو كده فتأول المثل على كده. طيب قال سفيان كان يؤمن سفيان بن عيينة قال كان يؤمن بالرجعة هذا أنا رافض. وقال إبراهيم الجوزجاني كذاب جوزجاني كذاب. وعن أبي حنيفة ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي. شوف أبو حنيفة مع أنه ذات في الحديث مسكين لا يؤخذ أصلا بجرحه ولا بتعديل ما من أهل الجرح والتعديل الأئمة. طيب قال وقال النسائي وغيره متروك. وقال عباس الدوري عن يحيى لم يدع جابرا ممن رآه إلا زائد وكان جابر كذا كذابا ليس بشيء. وقال الشافعي سمعت سفيان سمعت من جابر الجعفي كلاما بادرت خفت أن يقع علينا السقف زندق يعني. سألت أحمد عنه قال ترك عبد الرحمن فاستراح. ومع هذا شوف الجرح ده كله الرجل ده أصحاب البدعة الغليظة قال جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشريعة أحد علماء الشيعة له عن أبي الطفيل والشعبي وخلق وأبو عوان وعد عنه شعبة وأبو عوان وعد. قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر الجعفي ورعا في الحديث. شوف ده صوبه رجع وقال كلام بتاع زندق السقف لا خفنا السقف يقع فينا ده سفيان قال كان جابر ورعا في الحديث ما رأيته أو ورع منه في الحديث. وقال شعبة صدوق. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة كان جابر إذا قال أخبرنا وحدثنا وسمعته فهو من أوثق الناس. وقال وقيع ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر رجع في ثقة. شوف دي أقوال في الشرك دي أقوال فرق. وقال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة. شوف سفيان الثوري هنا فأدت منه لشعبة ديل أئمة في زمان الاثنين ديل أعلى الأئمة شأنا في الجرح والتعديل في زمان سفيان وشعبة. سفيان هنا بهدد في منه في شعبة يقول لجنه لئن تكلمت في جابر الجعفي لا تكلمن فيه أو أتكلم قلب جابر الجعفي لو جرحته أنا بجرح الله الحل شو هذين يبتدعوا كلهم مبتدعة دون التاريخ أبدا أئمة عظام قام هذا الدين بعد الله على أكتافه. اختلفوا في رجل واحدين ودوه أقصى الشرق واحدين ودوه أقصى الغرب واحدين ودوه منه تماما كذاب متروك زندغة السخف حيقع على واحدين قالوا اللي بيتكلم فيه حنتكلم فيه. أهل السنة الجبعة عدم ومطال بساطة نظروا في الأمر استقروا الأقوال وصلوا فيها ل ضعيف الرجل تليين وتامل ما سمعنا انه في جماعه الثوري بيجوا بيجاي وجماعه شعبه بيجوا بيجاي اوعد او لما بدعت ضد المبدعكم ولو ما لحقوا بلا حقوا هذا من السفه هذا من السفه المدخول على الدعوه السلفيه. طيب وهذا مثال على اختلاف السلف في الرجال. وطبعا ما يجي واحد يقول لنا والله اختلفوا في في في الرواية الحديثية، لا أبدا، كلام في عقيدة الرجل، الرجل نفسه. بعدين الخلاف الحديثي ده موضوع آخر، اللي هي الرواية عن أهل البدع وكذا، لكن نحن نتكلم عن خلاف شديد فيه. طيب، وهذا مثال على خلاف السلف في الرجال، وأنهم لم يختلفوا فيما بينهم ولم يبدعوا بعضهم وإن اختلفت أحكامهم. طيب، هنا طبعا في كلام على حسن حلب الأثر، وطبعا من ضمن الأقوال القالة وبدعوا بها، قال لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا. وانا امبارح كنت بقرا له، قال هذه الكلمة ليست قرآنا، المعية ممكن يرميها البحر ويعبر عنها باللفظ اللي بيعجبه يعني. يعني هو قصده انه اذا نحن اختلفنا على السنة في رجل سواء كان مننا او خارج عننا، ما نجعل ده سبب في انه شنو احترب في المسألة دي ويبدع بعضنا بعضا، لانه السلف اختلفوا فيه في رجل مثلا قرن يوم مثلا. العذر المخطئ، قال الامام عبد الرحيم والله لا أعنف على لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه. الوجه الجميل ذكرناه، وجه، قلنا الوجه ما يكون لغويا أو يكون شرعيا، وجه لغوي أو شرعي. ضربنا مثلا بالزنديق ده، قال الخنزير من الخنزرة وبعرف الكلب السعار والدجل، ده وجه اللغة ما بتقبله، الشرع ما قبله، هذا بعض. طيب ما أحد قال شنو؟ قال لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفنا، عنده وجه في المسألة دي. طبعا وجه دي هنا نكرة، لكن طبعا معناه وجه معتبر إما لغة أو شرعا أو اصطلاحا. الفروع لابن المفرد حمل المجمل على المفصل، ده طبعا برضو قامت فيه حرب أهلية في حينين بمتيت تقدر تلقى إنه حتى الذي حارب فيه يحمل المجمل على المفصل. يا أخي سمي أي اسم عجيب، نحن إشكالنا ما في التسميات، نحن إشكالنا في في في في, في التأصيل والتنزيل، أصل صحيح ونزل صحيح. إنسان يقول كلام ويخالف كلامه، هذا كلامه ذا، هل يعني نطرح ذا ونمسك في القول الخطأ نقول هذا مبتدع؟ لا، ننظر في أصله. قال الشيخ النجمي رحمه الله إن الواجب علينا وعلى كل باحث ومقيم لشخص من العلماء أن نحكم على العالم بما شاع عنه. أول قاعدة، قاعدة قال لك تحكم على ذول بما شنو شاع. يعني مثلا الآن دارين نحكم على رجل سني شاع عنه السنة والسلفية والتوحيد، لكن قال أقوال ثبت لدينا أنه قال هذه الأقوال تشبه كلام المبتدع، قال تحكم عليه بما شاع عنه وذاع، قال بما شاع عنه وذاع، واشتهر من أمره في مؤلفاته ومحاضراته ومناظراته، فإن جاءت كلمة أو جملة تخالف ما اشتهر عنه رددناه إلى ما اشتهر جنه عنه. وطبعا ده بيشبه أثر منه معاذ بن جبل، أثر اللي هو قال الحكيم قد يقول شنو، قد يزيق الحكيم، قال قد يقول قولة شنو، مين يحفظ الأثر؟ أي نعم، الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، حكيم يقول كلمة الضلالة. يا أخي يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل قال من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع فعليه لعنة الله. أنا الآن أغرر لك في القرن الخامس عشر الهجري إنه كلام يحيى بن معين باطل ومن أبطل الله، لكن قاله على وجه التغليظ والتنبيه على ان وكيع، ان عبد الرحمن بن مهدي لا يقارن بابنه مثلا بوكيع. حتى الذهبي لما جاب الكلام قال هذا كلام خطا، وكيع فعلا اعلم واضبط كذا، لكن يعني ما في داعي له لعنه عليه لعنه الله، كلام باطل. يعني نحن كسلفيين عندنا الحق اعظم شيء، اعظم حاجه هو الحق، ما عندنا الرجال فوق الحق، ده الفارق الاساسي من الفرقة الناجية والفرقة القاطعة. لكن يحفظ للعالم مكانته وحقه ويخطى أمره. الدليل نفس القصة، معصية الله صنعه من قبل، القول نقول باطل، الخمر ملعونة لكن شاربها ما لعنه، في شارب معين ما لعن، وقد نفس الكلمة دي يقولها واعي ويلعن، اللي شرب خمر يلعن، لكن قام مانع لا يحيى بن معين كلمة باطلة، قال فعليه لعنة الله، ذكر الخطيب ذكر الذهبي ورد عليها. طيب قال فإن جاءت كلمة أو جملة تخالف مشهور عنه رددنا إلى مشهور عنه، لأن تلك الكلمة لا تخلو من أحد أمرين، إما يكون ناقلها ناقلها كاذب في نقله هتكون كذبة، وإما يكون للقائل فيها معنى لا ندري، هذا من تمام الورع. وإن كان بعض الناس نقلوها أو ليته فعل ذلك مع مشهور، الواحد قال ليه مشهور ده بينكر صفة العين لله وقام بدعوا بها، مشهور رجل يعني السنة ورجل سلفي، قال إنه كلمة عينين ما ورد النصوص، كان في نصف حذر عنه، أما عين واردة وعين واردة. طيب قال وجعل الذهلي حين بلغ وقت الإمام أحمد قوله، شوف ده الذهلي اللي هو كان عنده نزاع مع البخاري، قال لما قوله أحمد بن حنبل مات قال كلمة هي ذات بدعة، لكن حتى الذهبي علق على ذلك قال ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دوره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الدام في أمتي من أمر الجاهلية النياحة الميت والاستزغاج النجوم أول تخرب الأحساب، أحاديث كثيرة روايات كثيرة. الذهلي قال أي زول سمع بأحمد بن حنبل مات مفروض يعمل نياحة في بيته، اضرب السكلين روري تقيل، تعرف الروري؟ لكن قال شنو؟ قال الذهبي معتذرا له تكلم الذهري بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشر. طبعا الذهبي عنده عبارات أنيقة أنيقة يعني لابسة جيافة أنيقة، دي ذكرتني أمس كنت بقرا الشوكاني قال رأى في المنام، الشوكاني طبعا كان بيدرس في المسجد الكبير، طبعا الشوكاني والصنعاني من أكثر الناس شهرة بمحاربة المذهبية والتمذهب، طبعا الصنعاني مات قبل الشوكاني، الشوكاني ما لاقاه، الشوكاني قال رأيت في المنام الصنعاني، قال فقال لي تأنق في العبارة في درسي، تأنق، التأنق في العبارة يعني معناه خلي كلامك أنيق، طبعا هي كلمة أنيق الآن فاهم منها يا فرس، لا التأنق هو الجمال والزينة أو النباغة أو الحصافة. الشوكاني قال الصنعاني جانبنا من هم نصحني، الشوكاني قال لأنه أنا درسي فيه عوام فبشرح لهم السنة، فأحيانا قال بستعمل كلمات عامية يعني لأنه عوام، فقال الصنعاني يعني في النوم قال لي أخي تأنق في العبارة، قال فقلت له يحضر درس العوام وكذا، قال لي تأنق في العبارة في حديث رسول الله يعني أصرف، قال وضمني ثلاث ضمات وذهب، قال فسألت عن أهل التعبير، شوكاني قال سألت أهل التعبير قالوا له يصيب كما أصابه من البلوى. الشوكاني ده قاموا على الجماعة مظاهرات في بيته لما انقفل الدرس جوا، هذا ريبت له أنا طبعا كان عيبا الشيعة وبعيبا كان عنده رد شديد على الجهل باليمن وكذا، فقال له زي ما الصنعاني برضه امتحن عندما زود ضمات ثلاثة ضمات عبرا له وبينه تمتحن زيه، فعلا امتحن زيه. هذه مسألة يعني عابرة التأنق في العبارة. طيب الذهبي قال تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع، قال الذهلي لمن قال الناس مفروض يعملوا نياحة على أحمد بن حنبل قال ده من حزن الشريف ومن عظمة الإمام أحمد، قال لكن شرعا كلامه ده شنو؟ لا صحيح. ممكن واحد يقول والله الذهلي ده مبتدع لأنه قال ينبغي، ينبغي دي معناه واجب، واجب معناه شرع، ده كفر ذات راسه عديد، شرع بدعة، قال الناس لازم كلهم يبكوا ويدقوا خيم، وممكن واحد يقول لك يجيبوا تلج ويطبحوا قرفان الشغلة بيزيدوا في خيام، لكن السني بيشوف المسألة براحة تكلم الدوري بكلام مقضى الشرع انتهى الموضوع، مش الموضوع بعد لا في ناس واقفين لهم في محطة لهم سنين بس الحتة دي أحكها مش تجيب الدم إن شاء الله الناس يقول لك هذا من أعظم الجهل، وهذا أنا أشتم منه رائحة أن هذا الأمر ليس وراءه سلفي، ما وراءه سلفي هذا الكلام وراءه جهاد مشروع، هذا الشدة وهذا البدر هذا يعني يفهم أنه ليس وراءه من الخير أحد. طيب قال شيخ الإسلام قال ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية وما من يغلط في الرأي والفتية. وقال شيخ الإسلام عباراته دقيقة، الحديث والرواية وفي الرأي وشنو والفتية دي ودي الاثنين، ومن يغلط في الزهد والعبادة احنا قد شنو جماعة التصوف، وإن كان المقطع المكتين مقصورا له خطأ وهو ماجور على الاجتهاد، فبيان القول والعمل الذي دل عليه كتاب السنة واجب، بيان العمل شنو اللي عليه والكتاب والسنة واجب، يعني مش معنى الكلام ده انه نسكت نقول لا خليه وما ترد عليه، لا واجب خلاص. وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله، ومن علم منه الاجتهاد السائق السائق الغير، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم، يعني ما أقول تشر الجاهل لا، فإن الله غفر له خطأ حديث، أي جملة شيخ الإسلام يذكرها بتلقى وراء حديث، إذا اجتهد الحاكم فأصافه شنو، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى وموالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوق من ثناء ودعاء وغير ذلك. قال يحيى بن معين: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا بوجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. طبعا بيتكلم عن منو؟ عن أهل السنة. قال: ذكر الفسوي في تاريخه، قال سلمة بن شبيب: قلت لأحمد بن حنبل طلبت عفان في منزله فقالوا خرج، فخرجت أسأل عنه فقيل توجه هكذا. لما جيت فتش عفان، طبعا إمام كبير في عمر أحمد بن حنبل، وده أول بشر امتحن المأمون امتحنه بالقول بالخلق أو القول بالخلق القرآن ورفض. قال: قل هو الله أحد هذه مخلوقة؟ لا أقول أنها مخلوقة، قل هو الله أحد مخلوقة كده. قال: فجعلت أمضي أسأل عنه حتى انتهيت إلى مقبرة مقبرة. قال: بفتش فيه لحد ما يجده مشى المغابر، وإذا هو جالس يقرأ على قبر بنت أخي ذي الرياستين، واحد من الوزراء مش من ذو الرياستين، عنده رياستين. لقى عفان ده إمام من أئمة السلف بيقرأ قرآن في الترب في المغابر بدعة، فبزقت عليه. سلم ده قال لأحمد بن حنبل: لما زلت شفته بيقرأ في المغابر قرآن شو تفعل يعني عفان إمام؟ أول من رد على المأمون هذه البدعة، وقلت سوءة لك. قال: يا هذا الخبزة الخبزة. قال: أنا عارفة بدعة لكن أنا جعان أو لا تجعانين. الواقع قال لي عندي 13 نفس، قال أبي أكل أعمل بالبدعة دي عشان دوني قروش جمع المجرمين دي. أنا طبعا الدولة في زمن المأمون والواسط كانوا طبعا الدولة الإسلامية كان بتدي أي دول راد الشغال وما شغال بيدو عطاء، فالمبتدع ديل حرم المسلمين من شنو؟ أي دول ما قال بقولهم حرموه من العطاء. طبعا ده كان شغال بيدو 500 كان بياخد 500 درهم في الشهر، لما أبى يقول القرآن مخلوق قطعوا عنه شنو؟ الرزق. طبعا الرزق هنا مش معناه رزق الله، لا، الرزق معناه الراتب، الرزق يقال للراتب ويقال لشنو؟ طيب قال الخبز الخبز، قلت لا أشبع الله بطنه، من قال لك إن شاء الله ما تشبع. قال فقال لي أحمد: لا تذكرن هذا. شو قال لك الحكمة يا أحمد؟ قال: لا أوعى تكلم دول بالكلام. شوف الكلام ده جانا بعد كم؟ بعد 1200 سنة جانا بالأسامين. قال: لو لا تذكرن هذا فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه، ونحو من هذا الكلام. الذول ده اول ذول وقف في المحنه ورد على المأمون ابا يقبل غرامه، يعني الكلام ده دسو. اسئله واحد يا اخي تصل الانترنت، والله والله مشاطات ما يقولوا كلام، مشاطات مشاطات ما يقولوا كلام، بيقولوا ناس الانترنت كلام ما بعرف ومرته واخته، والله ناس بيقولوا دريت مرته واخته وبد، يعني الكلام مما يدل لك على انه ده مساله فيها ده شغل وراه مخابرات وراء مجرمين وراء منافقين. ما شغل بتاع الرجال ابدا، تركوا الدين زاد وبقوا شغالين في كلام فارغ. شوف ده يعني هسه الان في واحد تلقاه سلفي ودي عمل اشياء اقل من دي ب 100 مره، فنبش عرضه. شوف ده امام من ائمه السلف، ائمه الحديث، اهل الجرح والتعديل، يعمل بدع عشان قروش، عشان ياكل اولاده بدعة. يمكن يجي واحد يقول لك يا اخي اسمع ده والله كان يبقى فنان احسن من البدعة. لا الغنى الغنى اخف من البناء. الزوجه قاعده تقدر بكره غير مش يقرا قران في المغرب. يعني المهم بتلقى 100 كلام، لكن الشاهد الامام احمد قال الكلام ده دسو الجرح ده شنو؟ الامام احمد امر بانه يخبى هذا الجرح اللي هو ثابت شافه بعينه تفرى في وشه. عظيم العلماء قال في دار الدين قال ابو الحسن المدائن لما ولي زياد اها نحن الليله حنستدل بزياد بن ابي ده واحد من الظلمه، لكن قال كلام يؤدب السلفيين. زياد بن ابي ده كان من الظلمه الغشمه، لكن عشان تعرف حتى في زمن السلف الظلمه ديل كان عندهم فقه وفهم. قال شنو؟ قال صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، قالوا عندهم فقه عندهم علم. ثم قال ايها الناس اني قد رايت خلالا ثلاثه نبست اليكم فيهن النصيحه. شوف العلم ده كيف. رايت عظام ذوي الشرف واجلال اهل العلم وتوقير ذوي الاحسان واني اعاهد الله عهدا. شوف الغرار ده بتاع الامير ده، لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفي لم يعرف له حق شرفي إلا عقبته، ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له حق لم يعرف له حق فضل سني على حدثته إلا عقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لا جاهله في علمي لا يهجنه عليه إلا عقبته، فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أنسابهم. شوف الحكمة دي من هذا الظالم. يعني قال ما يجيني شافع قال الأدب مصلت ما معروف جاي من وين يتكلم في علماء قال ده بدي دقة تسفيه قال الأدب، ولا يجيني واحد قال جاهل يتكلم في علماء، ولا يجيني واحد صغير كلام ده ما بقبل. وأنا أذكر قصة حصلت في الستينات، حصلت عندنا في درمان، في واحد اختلف مع الناظر شاكل مع الناظر، والناظر ده الغريب هو عمه، والقصة دي أنا أعرفها لأنه أعرف أصحاب، وزول كتبها في الإنترنت، كان حصل في الستينات، شاكل مع الناظر في المدرسة، والناظر ده عمه أتعبه، قال مشيت اشتكيته في الزبطية، الزبطية طبعا زمان معناها قسم البوليس، اسمه أبو الله الزبطية، ياخذونه من كلمة الضابط. هو الضبطية قال مشيت اشتكيته عند الصول، قلت له انا جاي اشتكي زول مينو؟ قال له ما من المدرسه. قال له ماله؟ قال له عمل لي كده وقال لي كده، اخذ اغواله انا متظلم انتهيت. قال له لا، قال له خلاص نجيب الناظر. قال له ما بنجيب الناظر يا يعني. عم حتى عم مجرمين ما بنجيب ناظر في قسم الشرطه، لانه درمان كلها حتسمع انه الناظر جابوه هنا ده معناه مجرم. لا ابدا. قال لي انا حركب الكومر، تعرفوا الكومر؟ الكومر ده كان في السجاره هناك السي بيجا وينش، كان زمان عربه البوليس. قال لي انا حركب الكومر وامشي. السجن كان طبعا في اول شارع العرضه، والمدرسه كانت في اخر شارع العرضه. قال لي انا حركب الكومر وامشي اشوف الناظر ده هناك اتكلم معاه واشوف مشكلتك شنو. ده ما هو زي كلام زياد. يعني زياد بيقصد شنو؟ زياد بن ابي انه انا ما داير لي زول سفيه يسفي عالم او شيخ او امام او داعي او كذا. قال لانه الناس بعلمائهم وباشرافهم، مش معنى الكلام ده اذا سرق فيهم الشريف تركوا، لا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل ذوي الهيئات عثرا إيه؟ الرجل اللي عنده هيئه ما سفيه سوقه، فيبقى ده من عدم معرفه هذه الاصول هي اللي تضيع الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وأن يتسلط السفهاء على العلماء أو على الدعاء. طيب، قال الشيخ مقبل في المخرج من الفتنة: إننا قد تأكدنا أن مباحث الحكومات تسلك مع الجماعات مسلكا شيطانيا في التحريش، يفعلون هذا بالمقابلات بين الإخوة إذا كانوا في سجون أو يدخل عنهم في الجماعات حتى يصبح موثوقا في الجماعة، ثم يسعى في الفرقة وتنقسم الجماعة الواحدة إلى جماعات. إن هذه الفرقة وهذه الحزبية أضعفت المسلمين وكلنا نحس بهذا. قال ايضا في غارة الأشرطة: وإذا الدولة في اي بلد تحرص ايضا على الفرقة بين الدعاة الى الله عند ان كنت بمصر. طبعا الشيخ مقبل لما اخرج من السعودية اول حاجة ما شاء الله الاذان طيب الشيخ مقبل قال كنت في مصر وهالني كثرة الجماعات فسألت الحمد لله ما سبب افتراقكم وما سبب كثرة هذه الجماعات؟ قال مباحث الدولة يدخلون بأفرادنا ويقصر أحد ثوبه إلى وسط الساق ويعطي لحيته ثم يرعى كذلك يبرم العمامة حتى يصبح رأسا في الجماعة وبعد أن يصبح رأسا في الجماعة استطاع أن يقوم ويتكلم في الدولة باسم الجماعة فعل من أجل أن تغضب الدولة على الجماعة وإن لم يستطع أن يقوم ويتكلم أخذ له شلة من الناس وظل واعتزل بها. طيب ده كلام واحد من العلماء في نظرته في الوقت طبعا مخرج الفتنة ده هذا قديم مخرج الفتنة مؤلف قبل يمكن 35 سنة. قال شيخ الإسلام كلام عن البدع التي يقع فيها المجتهدون قال فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها لحق معين إلا إذا وجدت الشروط وثبت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. سطرين عجيبات جدا برضو بيختصر الكلام كله نقرأ تاني نصوص الوعيد نصوص الوعيد يعني من فعل كذا فهو كذا ومن فعل كذا دخل النار ومن فعل كذا فليس منا ومن فعل كذا فهو كذا جاهلية وغيره من ذلك اسمه نصوص الوعيد الذي في الكتاب والسنة شمل لك الاثنين ونصوص الأئمة شوف الدقة حتى نصوص الأئمة عشان يقول لك يا أخي فلان من السلف قال الحق به قال لك يقول كل واحد الحق به نحن لو استعملنا النقطة حنلحق السلف هذا المبتدع بس قبل شوية لما سفيان الثوري قال لي شعبة لو تكلمت في جابر الجعفي اتكلم فيه كان ممكن شعبة لا دفع الجعفي لحق له موالي تام بل سفيان بل لا ده سفه ده ما سلفية لا ليس منعي السلف خليت بالك زي سفيان الثوري ذاته جاء الكوفة وسأل عن الربيع قال له من أهل السنة قال لهم من بطانته جماعة دقوا معهم منهم قال له القدرية طبعا البصرة كان فيها قدرية كتار. قال هو إذا قدر شعبة شوف هنا المنظر انقلب هنا سفيان بيجرح شعبة بداخل وهناك جميل شعبة بيجرح سفيان شعبة قال الربيع من سادات المسلمين والإمام أحمد بدع برضه ده الشغل بتاع السلف. طيب قال ونصوص الأئمة للتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين الكلام الجميل وصلنا في البداية إلا إذا وجد الشروط وانتفت الموانع لا فرق لا فرق لا فرق دي خلي بالك منها لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. الرجل ده لما يذكر عبارة بيجمع لك شتات بتاع عشرات ومئات الكتب عشان كده الإنسان لما يكون راسخ في العلم يديك الحاجة جاهزة يريحك يعني صدرين ده انت لو دارت براد تلقاه حتقرا 10-20 سنة حتوصل للمعلومة شغل بتاع استقراء ده الكلام زي ده بتعرفوا انه العالم ده مستقر ولا لا استقراء للشريعة ده معناه انسان ضابط لنصوص الشريعة ما يكاد يغيب عنه شيء واذا تكلم كأنه هذا يعني ده الفرق بينه بيقول لك قال شيخ الاسلام يعني في ناس بيقول لك يجيب لك كلام لزول والله لو قطع كلامه كله تلقى كله خارج يعني كلام في الشيخ وكلام في الغريب وكلام فوق وكلام يوطى بس. قال شيخ الاسلام من هذه السنه المتأول الذي قصده قصده احنا عملنا خط عملنا بخط كبير قصده جبال زي ما قال لك القصد ده بيعرف اما بالتصريح واما بالقرائن الحافه التي تقوم مقام الاستدلال متابعة الرسول لا يكفر عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حاطي من أبي بلتعة أرسل المشركين النبي صلى الله عليه وسلم نظر لشخص لأصمر رجل صحابي وبدري وقع في زلة كبيرة زلة قد تكون فيها كفر قال لي ما حملك دي حملك ليه رسول الله معناه شو خلاك تعمل كده شو عشان كده شيخ الإسلام يقول لك الذي قصده ما قاطع الرسول، بمجرد ما قال لك الذي قصده تابع الرسول قصده بتجمع شيخ ما حملك على ذلك. ده انت كده بتفكر أن تقول قائدينك ما رأى يدوك يمين ورأى يدوك شمال، قال الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر. عشان كده دي برضه من مباحث العذر بالجهل، الذي قصده التغرب إلى الله غير البياض ويتبقص إلى الله انت، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. طوال طلعوا لنا بهيك الحديث بتاع شنو، إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. قالوا هذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. شوف شيخ الإسلام قال لك الكلام ده، يقول أنا ده عادي عند الناس في المسائل العملية، يعني مسائل الفقه وكده. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المصريين فيها. وهنا شيخ الإسلام بيّن مضباط التكفير بالمسائل العلمية العملية. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم. شوف ده الاستقراء، العالم لمن ينفي ما بيذكر دليل، لكن لمن يثبت بيذكر دليل. التفصيل ده جاء من وين؟ العالم يقول لك إلا ما في، ما حيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في. زي ما في واحد اختلف معاه في هل الحسن سمع من سمرة ولا، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من سمرة، مش كده في أثر في ده الشيخ كلام لله ده عايز يثبت طبعا ده في وضاع ده مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من سمرة، ما في علاقة بينه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع بالحسن. فده داير يستدل نعم قال الله سمع الحسن من سمرة يعني لا حدا، لا النفي دليل الاستقراء. معناه شيخ الإسلام يعرف انه الكلام ده ما كلام الصحابة ولا كلام السلف، معناه العالم انه مستقر كلام الصحابة والسلف. دي شغلته ما في البيقول فيه يبقى الدليل البين على الجنوب على المدعي ده مستقر، يقول لك ما في. يعني كون يفرق بين المسائل العملية والعقدية يقول لك الفقه معروف بين الإمام في العقيدة معروف، يقول لك ده ما كلام الصحابة ولا كلام السلف، ذاك أفضل كلام المتكلمين. قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين. دائما كلام ذاته بالاستخاء ضبط شديد، قال لك ما يعرف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، لأنه دائما المسلمين ما صحاب ولا تابعين. يعني مثلا الآن الإمام أحمد، الإمام أحمد له صحابي لا تابع ولا تابع، وبرد قلوم بتاعت السلف ذات ده بيدخل فيه أئمة المسلمين مثلا. قال وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، قال لك ده كمان كلام أهل البدع. هناك نفى باستقراء وأثبت بشروط التنصيص، النفي بيكون بالاستقراء أو نص، لكن النص لما يكون في نص معناه استقراء، لما ينص يثبت لابد من النص. طيب قال هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره. أزود هبش على المذاهب ده، قال لك ناس المذاهب تأثروا بالمتكلمين اللي هو شنو؟ يعذر في الفقه لكن ما يعذر بالاعتقاد، قال ده ما كلام الصحابة ولا التابعين ولا كلمة المسلمين، عندهم العذر لكل شيء. وزي ما قلنا شنو؟ القصد يكون شنو؟ متابعة الشريعة، مش الاستهزاء أو التهكم بالشريعة أو الترقيع للزنادقة، لا. قال بل حصل في كثير من أتباع الأئمة. أديك مثال الآن بس الأئمة، قال أصحاب مالك القرافي، وده نقل عنه صاحب كتاب حافظ الموحدين، القرافي أصلا أشعري متكلم لا يستدل به في أصول أهل السنة. القرافي قال إنه الرجل لو بذل وسعه في البحث عن الاعتقاد الصحيح، بذل وسعه يعني شوف ده نفع عنه شنو؟ انه يعني ما ظنت انه يجهل او ما ظنت انه ما يبحث عن العلم. نفع. قال واخطا قال فهو كافر. وهذا من اصول المتكلمين. ليه؟ لان المتكلمين عندهم انه لا يصح عقد الاسلام الا بالاستدلال. والكلام ده من كلام المتكلمين ليس من كلام السنه. وممن وقع في هذا الخطا الطبري رحمه الله ورد عليه ابن حزم في الفصل. رد عليه ابن حزم في الفصل قال هذا القول هو قول الاشاعر المتكلمين، بل ذكر ان السمناني من الاشاعره قال هذا القول ده من انصاف السمناني. قال هذا القول هو مما بقي في مذهب الاشاعره من مذهب المعتزله، لان الاشاعره اصلا هم خانيث المعتزله. الأشاعر أصلا تبع لأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري أصلا كان معتزلي لحد ما عمره تم 40 سنة. والحسن الأشعري أصلا مات أبوه فتزوج أمه الإمام من أئمة المبتدعة يعني المعتزلة، فجعله المعتزلين. لما بقى عمره 40 سنة طلع في المنبر وخلع ثوبه وقال أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وقام دخل في مذهب ابن كلاب لقى أشعري. بعد ذلك سمي المذهب به أشعري أشعري. ثم أخيرا رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة مع جهل الله وبعض التفاصيل في مذهب الإسلام. السمناني اعترف قال إنه في مسألة من المسائل بقيت في المذهب الأشعري، اللي هي مسألة شنو؟ عدم إثبات عقد الإسلام إلا بالاستدلال. الاستدلال العقلي. وده العقيدة العلاء القرافي اللي هو نبل عنه الباطين، وده خطأ. ده خطأ، قالوا ده أقوى من كلام المتكلمين، قال فهم يقول لك الإلهي نبل على البدعة. أصول السنة متصلة حتى مع فروعها، أصول المعتزلة متصلة حتى مع فروعها، كذلك المرجع وكذا، أنه التأصيل هو اللي بيجيب التفريق. خلاص؟ طيب. قال والذين يبتدعون بدعة يكفرون من خالفهم ناقضوا قلبه قد يدخلون في التكفير، ذلك فمنهم من يكفر البدع مطلقا ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه من هذه البدع، وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا القول ايضا يوجد في قادة اصحاب الائمة الاربعة. لو من تمام انصاف الرجل ذا واستقراره. قال وليس هو قول الائمة الاربعة ولا غيره، وليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المراد الصريح عنه تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن احد انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول كفر ليحذر. ولا يلزم اذا كان القول كفرا يكون كل من قاله من الجهل والتاويل، فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخره في حقه، وذلك له شروط معكم وخلافهم. زي الان اي سلفي بيعرف انه الامام احمد بن حنبل قال الجهميه كفار، وده على اجمع السلف. طيب الإمام أحمد دا حبسه المأمون ومات هو في الحبس، وحبسه المعتصم وجلده المعتصم حتى بنفسه، وحبسه الواسع. لما الواسع جاب الجماعة المعتزلة يناظروه، الواسع قال له يا أحمد قول القرآن مخلوق وأفك قيدك بيديك. لا لا في كيدك ده بيدينا، انا ابوه من سريري ده في كيدك ده. يا احمد قال له يا امير المؤمنين، قال له يتوني بايه وحديث دليل. ابو ده ما في دليل، ما هو الشاهد انه قال له يا امير المؤمنين. فاما الامام احمد قال من قال القران مخلوق فهو كافر، بيخليه يقول امير المؤمنين، ما معناه عين ما كفر. ان لما اشوف واضح اكن الناس ما بتنظر في النصوص. قال له يا امير، ما قال له يا الواسع، ما قال له اسمع هنا، قال له يا امير، معناه شنو؟ ما كفره عينيه. طيب قال واذا لم يكونوا في نفس الامر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين. بالمناسبه علي بن المديني امام الجرح والتعديل، امام احمد بن حنبل قال في العلل ما في زي علي بن المديني، قال يعتبر في طبقة أئمة أو شيوخ البخاري. البخاري قال ما قدرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. علي بن المديني ذا كان عنده علاقة وطيدة مع ابن أبي دؤاد اللي هو رواح محمد مكفر عينا كان بكفر معنا ابن أبي دؤاد. والنص موجود في السنة لابن الخلال قال كافر ابن أبي دؤاد. علي بن المديني كان عنده علاقة قوية ووطيدة بابن أبي دؤاد وبعض السلف عادوا عليها وبعضهم عزلوا وقالوا مضطر لكن ما في واحد بدعوا اللي يدارك ما في واحد بدعوا ابن أبي دؤاد السلف عمتوا على تكفيره. طيب قال فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يغسل كل من سبقوا من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويلهم تأوله فخالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوان الذين سبقوه بالإيمان فيدخل بالعموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنهما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال والذنب يستحقون به الوعيد كما يستحق عصاة المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل إنهم يخلدون في النار فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته فإن كثير من المنتسبين للسنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحرورات وخرجوا عن الطاعة والجماعة غيروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ولا حقكم من الخيف ثم أرسل إليهم ابن عباس فنظرهم فرجع نحن ولطفهم ثم قاتل الباقي وغلبوا مع هذا لم يسقي لهم ذرية ولا غنم لهم مال ولا سار فيهم كثير سيرة الصحابة المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله بل كانت سيرة علي والصحابة الخوارج وهذا سيرة الصحابة تكلم عن التبديع فبيجي لنا لباب معاملة المبتدعة ما أعرف أن نكمل الأذان نختم بالأذان طبعا خلاص الإقامة